المصدر فين؟ احيانا مجرد ما نعرف الموضوع ده بيتكلم في الدفاع عن كده مثلا بيشرح موضوع زي مثلا عن الكومبيتيشن بتاع التايب 2 كفاية عليا انا كاستاذك ان انت تعرف ان انت عارف ان الموضوع اللي هو ده كومبيتيشن في التايب 2 خلاص يبقى انا بشك مثلا ممكن الموضوع ده يجي بروبلم سولفنج في الراوند ده فهمت كده؟ لكن اكشوال مش عايزك تهتم بالشرح يعني مش هتبقى يمين وان كنت عايزك تهتم فاهم؟ سواء محاضرات او سكاش لكن ما تقلقش يعني ما تعودش فهم كتير يعني ان شاء الله ده مين كان امبارح؟ ايه؟ دكتور ولا مين؟ دكتور رضا؟ دكتور رضا هو اثنين هو كان موجود امبارح في محمود فضلي واحد انا راح اتكلم على لا هو اشياء والوحده الثانيه انا جيت السبت الجاي على فكره يعني انا اكشوال نازل السبت الجاي في بعيرة بس احتمال لا احتمال الراجل المسافر يجي انا نازل ايبليه بس ليس الا يعني لكن اكشوال فرصه ما تحصلش يعني مش مهم قوي فرصه ما تبقاش تعرف هو بيتكلم فيه اذروايز لا ما يهمنيش قوي الموضوع فما ما تكتئبش لو ما حضرتش فاهم؟ يعني مش هتروح حتى على خمسة علشان مش ممكن خالص يعني. لو صعبانين عليا ما بجيبش بسرعة. خالد؟ معلش اسمك؟ مصطفى معلش يا مصطفى حطيتها على الفاضي. ولاد احنا في درس امبارح كان جدا ان انت تقراه بعد ما سمعته وبعد ما شفته اكشوالي لان السبوره مش شاشه وبالتالي بتاعك صمود فسهل جدا انك تشوف صفحه الكتاب معايا فانت بتتابع ورايا فانا عايز قرايه كل موضوع بموضوع كده علشان اول ما نخلص سبجكت معين كتير مثلا هنعمل كام ماشي ان شاء الله طبعا انتوا هتلاحظوا ان في المحاضرات بيجوا جامد احنا هنا بنمشي تتاني شويه ده طبيعي لان المطلوب منك التاني في الامتحان يعني مفيش حاجه اسمها مقطعات في المحاضرات مش عليك مفيش حاجه اسمها كده طالما عنوان الموضوع اتكتب الموضوع كله عليك وانا بمتحنك شفا وانا ماليش دعوه مين اللي شرح وانا بكتب لك امتحان نظرا ماليش دعوه مين اللي شرح فاهمين الكلام فبرضه دي غلطه وقعوا فيها بتوع السنه اللي فاتت السبجكت اللي بيتحط في المحاضره كبير قوي وانا واحد عايز اعمل المحاضره بساعه فتملي بوقع يعني ورقه النوت ده مش معنى ذلك مش عليك خالص ماشي بالعكس من ذلك مفيش موضوع اسمه اورجن اوف كورت في الكتاب مثلا لكن موجود رسمه ممكن يجي لك طالما موجود رسمه يجي لك يعني يقول لك ايه انا اسمه اورجن اوف كورت مثلا ده كان سؤال من الاسئله اللي كانت معروضه قبل كده معايا ده بالعكس اولى من يجيلك ولما تشتكي مش موجود في الكتاب يقول لك موجود في الكتاب اهو بالديتيلز بتاعه بالرسمه بده كذا وده كذا وده كذا انت لو رسمت كفايه عليه انا لازم خلاص ارسمه لي وخلص يبقى ده انا مثلا يعني لما امبارح خدنا حاجه اسمها اكسترنال اير والميدل اير والانر اير هنقول رزومه سريع عن الموضوع اللي خدناه امبارح الاكسترنال اير مكونه من الاوريجن استراكنات امبارح ممبرين وقلنا ان الاوريجن ده عباره عن كارتج فيها ديفيشنز وديفيشنز كل واحد ليه اسم. بعد كده خدنا الاكسترا اريترم كانال او ميتس وقلنا ان طولها تقريبا 2.4 سم تلتها اللي بره كارتج والتلتين اللي جوه بون وخدنا التمباني تمبرين وقلنا ان اسمه بتاعه مهم قوي يجي لك نظري وقلنا ان اوفر ان شيب 9 في 8 مللي بيرلي وايت ان كلر كونكيف وبلي 55 درجه علشان كده كون فلاي بيبان في مكان الانجل اللي هي 55 درجه. وقلنا ان الكيمبريك ممبرين ده الراوند التانيولوس اللي فين واللي تحت حوالين الفورس سنسا دي فايت ستريم. وقلنا الديتيلز بتاع الكيمبريك ممبرين بالهاندل اوفيريس اللاتيرال بروسس بارت ثلاثه ده فورس سنسا كونفلايت وهكذا. تمام، لان الكلام ده يهمني بعد كده علشان الموضوع اللي هناخده. نيجي للميدل اير شبهناها بالاوضه دي وقلنا الابر بارت بتاعها الصندره اتك واللور بارت هايبو تمبانم والمين بارت اللي في النص وسط الكيمبريك ممبرين ده ميزو تمبانم. قلنا الكونتينتس والولز بتاع الميدل شرحنا الماستويد وقلنا اهم حاجه فيه الماستويد انترا ده لاند مارك مهم جدا وسيرف سناتو بتاعه من بره اسمه سيمبا كونك هاي. تمام، بعد كده شرحنا الاستيك يا توب وقلنا ان طولها 3.6 سم او 36 مللي. تمام، والثلث اللي فوق او الابر بار بون والثلثين كارتريج. قلنا انها زي في كارتريج زي الكومبليت رينج بيفتح ويقفل مع اليولنج والسوالو. لو انا سالتك ليه كل الاطفال اللي عندهم كليفت بلد ده جاب بروبلم سولفنج، ليه كل الاطفال اللي عندهم كليفت بلد بيتولدوا بكونتاكت بلد؟ مش هقولها لك كده، السؤال ما بيبقاش بالتفاهه لدرجه تشيله كده في البروبلم سولفنج. يقول لك شايل 3 years ولد عنده 3 سنين عنده نيزر ريجرجيتيشن كل ما يجي يشرب الميه ترجع من مناخيره للجرش. تمام، وبعدين لاحظوا ان هو كل ما يناديوه السؤال ده جاي كده كل ما ينادوا له ما يسمعش او يقول ايه بمعنى اصح ده جت كده ايه. ولما بيفتح التلفزيون او الراديو لاحظوا ان هو بيعلي التلفزيون او الراديو. راح للدكتور الاي ان تي لقى عنده ريتراكتد تمبانيك ممبرين. ريتراكتد يعني الديبريشن كواليتي نيجاتيف الاستيكه دي مقفوله. تمام، يبقى عيل عنده 3 سنين. خلي بالك كليفت بلد تيجي في الاطفال الصغيرين، لا مش واحد كبير ده كونجنتال. عيل عنده 3 سنين وعنده نيزر ريجرجيتيشن وعنده ديفنس، بس قال لك الديفنس اللي قالها لك قصه انه مش عارف بيعلي التلفزيون، مش عارف ما بيردش على باباه وماما، مش فاهم بليد في المدرسه. كلمه بليد في المدرسه دي اتقالت كتير قوي. تمام، سكور ترديشن معايا، فدي اتقالت كتير قوي. طيب قول لي ايه الموست بروبابل دايجنوزس ان ذيس كيس؟ نمره واحد تبقى كليفت بلد كوزنج وستيكيا توب اوبستراكشن اند سكريتوسايت ميديا. فاهم الكلام؟ ما هو طالما انت ريجرجيتيشن وتربط الاحداث ببعض، واخدين بالك يا اولاد؟ مثلا يعني. طيب نيجي بعد كده الموضوع النهارده، ايه رايك؟ هو انا مش مع يعني مش مع ان كل موضوع نشرحه اشرح البروبلم سولفنج بتاعه، بالعكس انا عايز ارجع البروبلم سولفنج بعد ما اخلص خالص، وان كنت برضه عايز ارجع لكم كل مره كده واحده بروبلم سولفنج من الحاجات اللي احنا بناخدها على اساس اشوفكم مذاكرين ولا لا. الانر اير بقى قوقعه الجزء. سبحان الله، يمكن لما باجي اشرح الموضوع ده بفتكر الجندفلي او الـ او الـ حد شرح لي كده؟ محدش خالص، كلكم ظاهرين. منين؟ دمياط البكلاويس. اكيد عارف؟ تمام، منين في دمياط؟ كويس. معاك امام دمياط؟ طيب الجندوفلي او لو انت من نواحي اسكندريه او نواحي بورسعيد ودمياط، دول بيسموه البكلاويس او محار البحر، ونحكي الاسماعيليه برضه. تمام، فده عباره عن محار البحر. محار البحر ده عباره عن ايه او بلح البحر؟ ده قشره ناشفه قوي تكسرها تلاقي جواها جسم حي. قشره ناشفه، تمام، هي دي القشره الناشفه. قوقعه بحر تكسرها تلاقي جواها الجسم اللي هو بيتاكل في الجندوفلي. تمام، اللي هو ده. ماشي الكلام؟ يبقى اذا قوقعة الأذن أو الإنر إير على بعض عبارة عن قوقعة عظمة ناشفة جواها جسم حي اسمه ممبرين. ده بون، بوني لابرانس، وده ممبرين لابرانس. الأول ليه الإنر إير سموها لابرانس؟ قلناها امبارح لأن فيها حلزونية الشك، فلو دخلت جواها تون متاهة، لا كلمة لابرانس يعني تيز أو متاهة. تمام؟ فهي بوني لابرانس، والبوني لابرانس ده جواه ممبرين لابرانس. يبقى البوني لابرانس ده جواه ممبرين لابرانس. البولي ليبرانس ده يا دكتور مكون من ايه؟ كوكليا الصفرا دي، كوكليا 2.5 داير، وبعدين فيستيبيولار بارت. يبقى ده الكوكليار بارت وده الفيستيبيولار بارت. الانر اير له وظيفتين، سمع واتزان. السمع كوكليار بارت، الاتزان فيستيبيولار بارت. معايا؟ تمام. الكوكليا هي اللي جواها الاورجن الكورتي اللي هنقوله بعد كده. اما الفيستيبيول دي مفيش جواها اورجان الكورتي، ده جواها حاجات الاتزان بقى اللي هنقول لتران اسمائهم. الجزء ده لوحده اسمه فيستيبيول، الوجه المنفوخ ده الاوضه دي فيستيبيول. اما دول الثلاثه سيمسيركلر كانال، ثلاثه سيمسيركلر كانال، لما نيجي نقسمها ثلاثه سيمسيركلر كانال، دي سيبيريور دي بوستيريور دي لاترال او هورزونتال، تمام؟ لاترال او هورزونتال. يبقى اذا احنا عندنا كوكليا 2.5 دايره. بالمناسبه لو الواحد اتولد بكوكليا دايره واحده ده ديزيز معين، هنسميه بعد كده مونديني ديزيز مثلا لما نيجي ناخد الكونجنتال انوماليز معايا. لكن ربنا خلق الكوكليا 2.5 دايره. طب ليه الكوكليا 2.5 دايره؟ علشان الكوكليا الباط هيدخل جواها 2.5 دايره برضه اللي هو نفس الشكل. طب ليه 2.5 دايره من الاصل؟ علشان جواها شريط اسمه الاورجان الكورتي، تمام؟ الاورجان الكورتي ده كل جزء فيه مختص بسمع طول معين. يعني مثلا الايبكس بتسمع اصوات معينه والبيس بتسمع اصوات معينه، تمام؟ الايبكس بتسمع اللو تون صوت الخشن تخين، بينما الايبكس بتسمع الهاي تون صوت رفيع مسرسع. يعني اذا في واحد ممكن تلاقيه بيسمع اصوات رفيعه وما يسمعش تخينه، في واحد يسمع العكس، في واحد يسمع كله، على حسب لو في ديزيز في الايبكس ديزيز في البيس وهكذا. عشان كده ربنا خلق الكوكليا 2.5 دايره، يبقى 2.5 دايره، تمام؟ اما الجزء ده اسمه فيستيبيول وفي خمس خروم من ورا. الخمس خروم دي بيفتح فيها السيركلر كانال، ده السيبيريور دي البوستيريور ودي اللاترال، وكلهم عمودين على بعض علشان ربنا خلقهم ليه عمودين على بعض كده؟ علشان كل واحده منهم مختصه بالاتزان في بوزيشن معين على حسب الانجل اللي انت فيه. يبقى ده الجوري لابرانس. الممبرين لابرانس بقى جوه الكوكليا، الكوكليا الباركس، تمام؟ جوه الفيستيبيول الحتة دي اسمها اليوتريكل اللي فاتح فيها السيميسيركولار كمان، ودي الساكيول، تمام؟ جوه الفيستيبيول. يبقى ساكيول ويوتريكل، جوه الفيستيبيول ساكيول ويوتريكل، وبعدين السيميسيركولار داكت هو السيميسيركولار كمان. على الجول بسموهم كمان، في الممبرين في الشانل دي بسموها داكت، واخدين 30 دايره سيميسيركولار و30 دايره. طيب دكتور، هو لو انت جبت مرحله البحر اللي انت بتحكي عنها دي فتحتها مره واحده، هتلاقي جواها سائل نزل، تمام؟ كان عايم فيه الجسم الحي ده، ماشي؟ اذا جوه البولي لابرنس بريليمس، وبعدين عايم في البريليمس ده لما نيجي نرسم، معلش هستأذنك في البيت علشان ما اجيبوش تاني. يا إيمان وين؟ وين؟ لا تعالى هو هيجيبه يا دكتور، يا دكتور لما نيجي ل ال ال استأذنك في مر مصطفى، دي الكوكليا 2.5 دايره، تمام؟ عايم فيها الممبرينس لابرنس، هرسمه باللون الاحمر ده، ممبرينس لابرنس عايم فيها ويلف 2.5 دايره. السائل ده اللي بره الممبرينس لابرنس اسمه فيري امبس، والسائل اللي جوه الممبرينس لابرنس اندونيمس. بمعنى اصح لو طبقنا هذه الصوره، استاذنك في النور مصطفى، لو طبقنا هذه الصوره هنا، ده البولي لابرنس، دي اسمها كوكليا فيستيبيول سيمي سيركلر كانال، وده الممبرين البولي من جواه الممبرينس، لازق هو الممبرينس. بالمناسبه انا كنت من شويه بقول عليه الاورجن اوف كورتي، ما هو هو، ما هو الممبرينس هو اللي جواه الاورجن اوف كورتي، تمام؟ هو عباره عن الاورجن اوف كورتي. وبالتالي يبقى ده الكوكليا جواها الكوكليا الضغط، هنا بريليمس جوه الممبرينس لابرنس اندوليمس. امال ايه ده؟ الاوبن ويندو والراوند ويندو، ده الاوبن ويندو وده الراوند ويندو. بس ما تركبش الصوره دي على الشرح بتاع امبارح ليه؟ اصل فوق لا جاي بالواجب وفوق ليك، فما ينفعش تقول لي تقوم ازاي في الميديا رول ده ليه، لان ده داخل لجوه وده طالع لبره معايا، فما تركبهمش على بعض. اذا ده الاوبن ويندو وده الراوند ويندو، الجزء ده الديستريبيول اللي هو الجزء ده جوه الديستريبيول ولا اليوتريك. اليوتريك المخرومه 5 خروم من ورا سيبيريور كانال او سيبيريور كانال اسف اللاترال او الهورزونتال كانال والانفيريور او الديستريبيول كانال. طيب نيجي للبري ليمف والاندو ليمف. الرسمه اللي عندك في الكتاب دي السائل الاصفر بري ليمف، الاصفر كل ده بري ليمف، والسائل الازرق اندو ليمف، اندو ليمف، بينما الاحمر ده هو الاورجن اوف كورتي. الاحمر اللي هنا الاورجن اوف كورتي، والاحمر اللي هنا السنسور اورجن بتاع الكوليبيوم معايا. طيب يبقى بنقول البولي ريفرنس جواه الليمف وجواه الممبرينس ليفرنس. طيب السنسور اورجن اوف هيرنج اسمه الاورجن اوف كورتي، برضه لافف 2.5 دقيقة شريط، طوله في المتوسط 35 مللي، طوله في المتوسط في القضب 35 مللي، تمام؟ كل جزء فيه مختص بسمع فون معين، يبقى اذا ده الايبكس وده البيس. الايبكس بتسمع اللو تون، بينما البيس بتسمع الهاي تون. اصل في ديزيز لما اجي له هقول لك الكلمه دي تاني في المنير ديزيز معايا، هقول لك الاندورنس زاد فضغطت على الاورجن اوف كورتي هنا، بينما الضغط قليل هنا لان الايبكس ضيق معايا. بالمناسبه عايز ابقى صحيح، والايبكس اوف ذا كوكليا كان اسمها ايه في الهيستولوجي؟ ايوه الهيليكوبلاسما، مش كده؟ شاطر برافو عليك. يبقى ده الايبكس اوف ذا كوكليا معايا؟ طيب يبقى ده الاورجن اوف كورتي الاحمر عايم في الاندولينف ومتحوط بالبري ليمف. نيجي بقى يا جماعه للسنسور اورجن اوف الكوليبريم. بالمناسبه الفيستيبيول والسيمي سيركولار كانال مختصه بالكوليبريم، مش السيمي سيركولار كانال بس. طب ليه ربنا خلق اليوتريكل والساتيول ستريت حاجه واحده، بينما خلق السيمي سيركولار داكت فلاتين؟ لان السيمي سيركولار داكت بمنتين الايكوليبريم وانت بتلف على شكل واخدين انجل، بينما اليوتريكي والستيول بمنتين الايكوليبريم وانت ماشي عدل في اللينير اكسلريشن معايا. يبقى اذا السنسور اورجان اوف هيرنج اسمه الاورجان اوف كورتي، وهناخد الاناتوم بتاعه دلوقتي حالا، بينما السنسور اورجان اوف ايكوليبريم ده اسمها الماكيورا ودي اسمها كريستا امبولاري. السيمي سيركولار كانال منفوخه او ضغط منفوخه في جزء اسمه الامبولا، جواها السنسور اورجان اوف الكوليبريم كريستا امبولاريس. يبقى كريستا امبولاريس بتمنتين البالانس ديورينج روتيشن، تمام؟ بينما الماكيولا اللي هي في الساكيولار ريتيكل بتمنتين الاكوليبريم في اللينير اكسلريشن وانا ماشي على معايا. يبقى دي اسمها ماكيولا ودي كريستا امبولاريس. ما كملناش الممبرين اوف ليبرانس على فكره. الممبرينس ليبرنس ده طلع منه اي نعم الكوكليار داكت جوه الكوكليار والساكيولار ريتيكل جوه الفيستيبيول اهم، وبعدين السيمي سيركولار داكت جوه السيمي سيركولار كانال. في ورا العظم ده هي مرسومه هنا بس الصوره دي من الانر سايد، مرسوم اندو ليمفاتيك داكت اند ساك، اندو ليمفاتيك داكت اند ساك. 22 ماشي كده كويس. تلسون حتى وقت هنا تمام. ممكن نغير المكان لو فرد عنكم ايه. بنقول اتكلمنا على الكوكليا الضغط جوه الكوكليا. بتكلمنا على التكيولو اللوتريكل جوه الاستبيول تمام، وهم المكيولات الحمراء دي الزرقاء هنا. اتكلمنا على كريستا امبولاريس تمام، او السيمي سيركلر داكس والسيمي سيركلر كنال، وفيها نفسها اللي هي كريستا امبولاريس بتاع المينتنس اوف ذا اكوليبريم في الانجولار اكسلريشن او ديورنج روتيشن. لو جالي سؤال يا دكتور اناتومي اوف ذا انر ايير قسمه ازاي؟ استاذنك في امور مصطفى من نص داير ده الكوكليا، علشان الرسومات كده انا ده صعب انك تقلدها وان كان كويس لو قلتها. ده الفيستيبيول تمام، ده السيمي سيركولار كنال. هي بتترسم رفل كده تمام ماشي الكلام. يبقى اذا دي الكوكليا فيستيبيول سيمي سيركولار كنال، وتكتب لي ان ده سيبيريور وستيريور ولاترال او هورزونتال كنال. ده بالنسبه للبوني لابرالز معايا يا جماعه. نقول دي الكوكلي دي الفيستيبيول اللي جواها سيبيريور ريتريكال، وده سيمي سيركولار كنال. سيمي سيركولار كنال تمام كده؟ طيب وبعد كده نرسم له الممبرين اوف لابرانس، نرسم له الممبرين اوف لابرانس تمام. لما اجي ارسم الممبرين اوف لابرانس الكوكليا جواها الكوكليا ارباك 2.5 دايره نفس الكلام تمام. هاي بعد كده الساكيولر يوتريكل عايز ارسمهم، فبترسم لي رفل الساكيول كده. ده الساكيول مش لازم ترسم المعلومه صح قوي، ده الساكيول. وبعد كده اليوتريكل اهو سيمي سيركولار نفس الرسمه بتاع الكنان تمام. طيب ايه اللي ناكل ده؟ الاندولمفاتيك ضغط على الساك. الاندولمفاتيك ضغط على الساك ماشي. على 24 كمان خلاص. يبقى اذا ده الممبرين اوف لابرانس وده البوني لابرانس، ده اسمه الكوكليار ضغط، ده الساكيول، ده اليوتريكل، سيمي سيركلار ضغط، اندولمفاتيك ضغط على الساك. الاندولينت بيفرز من هنا، ما ترسمهاش في الحته دي ولا حاجه. حاجه اسمها رايا فاسكولاريس يلف دايرته في الانر اير وبعد كده يروح للاندولينت بتاع الضغط الامساك يبقى ابزوربت على السي اس اس. خلاص كده؟ ده سائل اسمه الاندولينت اللي لما بيزيد مرض اسمه مينير ديزيز، مرض مينير. طيب لما نيجي للاورجان اوف كورتي الاناتومي اوف اورجان اوف كورتي، خدناه في الهيستولوجي يا جماعه، خدنا ترانسفيرس سيكشن في الكوكليا وبينت لنا الاورجان اوف كورتي. بالمناسبه ده ترانسفيرس سيكشن في الكوكليا، ده مش الاورجان اوف كورتي كله، لا لا لا، ده الاورجان اوف كورتي الحته دي بس، ده ترانسفيرس سيكشن في الكوكليا. انت مش قلت لي الكوكليا ده جون وجواه ممبرين؟ اه الممبرين اهو هو ده قناه ممبرين اوف لابرانس. انت مش قلت لي البوني لابرانس بيحتوي على اندوليم والبوني لابرانس بيري ليمف والممبرين اوف اندوليمف اهو، ده البوني لابرانس بيري ليمف بينما الازرق ده اندوليمف. استاذنك في النور يا مصطفى. يبقى ده بيري ليمف وده بيري ليمف وده اندوليمف. افهمك الصوره دي انت ازاي؟ خدنا الكوكليا وقطعناها. بص بقى، اصل هنا كان بيقفل الاوفال ويندو وهنا كان بيقفل الراوند ويندو. لما تيجي تسمع الاوفال ويندو يدخل والراوند ويندو يطلع، يروح البازلر ممبرين ده مهزوز، يهز شعيرات الاورجان اوف كورتي، يقوم يعمل نيرف امبلس كوكليا ماس. نقول تاني رسمه سهله قوي دي، سهل انك ترسمها يعني، هترسم لي دايره كده معايا وبازلر ممبرين ومش عارف فيكتوريال ريزنر ممبرين ماشي. بعد كده الهيرس لها والدكتوريا الممبرينة هنا اسف، و تقول لي هنا ده بريلمف وبريلمف، تقول لي هنا اندولمف اللي انت كنت بتسميه سكالا فيستيبيراي، سكالا تمباناي، سكالا ميديا، معايا كلام الهيستولوجي. اللي فوق سكالا فيستيبيراي اللي مأكولة بالأوبن ويندو، اما اللي تحت مأكولة بالراوند ويندو. طيب دكتور ده الاورجان الكورتي؟ لا، ده مقطع في الكوكليا. امال ايه الاورجان الكورتي؟ الاورجان الكورتي اللي طلع فيه الهيرسل نايم على البازلر ممبرين، ده البازلر ممبرين وده الريزنر ممبرين، تمام؟ فده البازلر ممبرين مكون من هيرسل. وما يهمكش بقى تقعد تقول اه ده هيرسل وهنا هيرسل، كلام الفيسيولوجي بتاع زمان، لا مش عايزين تعديل قوي، مجرد هيرسل وتكتوريال ممبرين فوقيها، وده كوكليار نيرف اندنج، تمام؟ يبقى هيرسل تكتوريال ممبرين وكوكليار نيرف اندنج، وعايم في الاندولينف جوه السكالا ميديا. طيب الميكانيزم الثيري كنت بتسموها في الفيزيولوجي ترافلنج ويف ثيري، مش كده؟ ايه ترافلنج ويف ثيري ده؟ يعني انا لما بسمع الصوت الاوبن ويندو يروح داخل لجوه، لان الستكس اتحركت، يوم الراوند ويندو يطلع لبره، يوم البازلر ممبرين يتحرك زي الويف ترافلنج ويف، تقوم الهيرس تتحرك، تقوم تحط فريكشن في التكتوريال ممبرين، الفريكشن ده يولد نيرف امبلس كهرباء بعد ما كان صوت اتحرك الى ميكانكس، تمام؟ الميكانكس ولدت الكتريكال امبلس نيرف امبلس يوصل للبرين، تمام؟ اللي هو الهيرنج سنتر، يتحول الى صوت ثاني في البرين يترجم عامل زي الفيجن بالظبط، معايا؟ يبقى اذا ده الاورجان الكورتي، هو ده الاورجان الكورتي وهو ده الميكانيزم الثيري، ده الاورجان الكورتي الوحيدين، ده البازلر ممبرين، الريتنر ممبرين ما اترسمش بقى، ده هو ده الاورجان الكورتي بس، البازلر ممبرين اللي الاورجان الكورتي نايم عليه، الهيرسل والتكتوريال ممبرين، وهتلاقي في هنا البوبلر نيرف اند، تمام؟ يبقى اذا ده عباره عن الاورجان الكورتي. ايه دي الميكانيزم اوف هيرنج؟ معايا البازلر ممبرين بيتحرك اهو، فبيحرك لي الهيرسل، وده طبعا الريزنر ممبرين سكالا فيستيبيلاي سكالا تمباناي، الاخضر هو الاندلنت بتاع السكالا ميديا، معايا؟ ده مقطع في الكوكليا، يبقى ده الميكانيزم اوف هيرنج. مش هيجي يقول لك الميكانيزم اوف هيرنج ابدا، لكن هيجي يقول لك انا كنت الاورجان اوف كورتي، الاورجان اوف كورتي ده مقطع للاورجان الكورتي ده، تمام؟ ده عباره عن الهيرسل وده التكتوريال ممبرين، حكوا في بعض ولا دول نيرف امبلس؟ ده الكوكلر نيرف اندنج، تمام؟ يبقى الفريكشن ده عمل لي نيرف امبلس، معايا؟ طيب و جايبه لك في صوره مايكروسكوبيك اهي، الهيرسل بتحط في التكتوريال ممبرين، كبر لك الصوره يعني. اهم سؤال بيجي في الفيسيولوجي functions of the middle ear، ده اهم حاجه function of the middle ear، الباقي كله كلام شفويات، لكن نظر ال function of the middle ear يجي شكله يجي نظره جريحه حاجه، بنقول الفيسيولوجي او ال function، كلمه فيسيولوجي على function، بنقول الاوريجن وظيفتها ايه؟ ليه ربنا خلق لك اوريجن؟ كان مكان يعملها زي العين مجرد دايره كده وخلصنا، مجرد حاجه كده، لا ده خلق صوان ودن، علشان صوان الودن ده ليه وظيفتين، بيكولكت الساوند ميكروفون بيجمع في الصوت، معايا؟ كذلك يلوكلايز الساوند، لما الصوت يتجمع فيه، لو انا بتكلم من الناحيه دي صوت وقع على الود دي ابص كده، صوت وقع على الود دي ابص كده، احيانا واحد ينادي لك من فوق ما تعرفش هو جاي منين، مفيش لوكلايزيشن، معايا؟ ودي مشكله الولاد اللي بيتولدوا بود واحده، اه في كونجنت الانوم للود الثانيه ملغيه، معايا؟ ومقفوله وبتاع، فده ما عندوش حته اللوكلايزيشن، معايا؟ عايز يحدد السورس بتاع الساوند، وبالتالي ده بيكولكت الساوند وبيلوكلايز الساوند. الاكستراي اوديتوري كانال مجرد كوندكتور للساوند، ساوند كوندكشن، علشان كده لما بتتقفل بتعمل كوندكتيف ديفنس او كوندكتيف هيرنج لوز، مجرد انها بتكوندكت الساوند. نيجي للميدل اير، الوظيفة الأولى للميدل إير كوندكشن أوف ساوند. ما تعمليش زي دكاترة صباح الخير يا مصر تكون لسه صاحي من النوم وبعدين تفتح صباح الخير يا مصر تلاقي ما اعرفش البرنامج ده لسه بيجي ولا ما حدش هيتفرج على تلفزيون مصر. بس يعني كان زمان يقول لك ايه من اسباب الدوخه التهاب الاذن الوسطى. الكلمه دي كنا كل يوم نسمعها حتى العيانين حفظوها. الدوخه ليس لها علاقه بالميدل إير. الميدل إير وظيفتها سمع. الدوخه دي تبع الاسدان هنا إير معايا. اذا الميدل إير وظيفتها كوندكشن اوف ساوند وامبليفيكيشن اوف ساوند. يعني ايه كوندكشن اوف ساوند؟ اللي في القناه اهي الصوت عليها هتبدا تطبق طبعا. لما تطبق هزت الميه الانكاس السيلز راح الاوفر ويندو داخل لجوه تمام راح الراوند ويندو طالع لبره فسمعت. يبقى اذا سؤال احد الناس بيساله في الشغل بتكونداكت الساوند منين لفين؟ من الدرام للاوفر ويندو. كلام هيسال بس انت ما بتبقاش متخيل هو يقصد ايه. حابب اسال كل واحد شغلي داخل له السؤال ده بتكونداكت الساوند من التمبانيك ممبرين للاوفر ويندو عن طريق الاوسيكلز. طيب يا دكتور الوظيفه الثانيه وانا بقول الثانيه الكف هو الجروب يعني كويس. بيسال السؤال ده كتير قوي ايه وظيفه الميدل إير واروح موقعك؟ تملي في ناس منكم يقولوا ماجنيفيكيشن او امبليفيكيشن نمره واحد. لا هو عايزك تقول كوندكشن نمره واحد امبليفيكيشن نمره اثنين. اول ما بتقول له امبليفيكيشن بيقول لك امبليفيكيشن ليه؟ هي لسه عملت كوندكشن. انت فاهم؟ يبقى كوندكشن نمره واحد امبليفيكيشن نمره اثنين. تخيل الصوت اللي انت سامعه مني ده متكبر في ودنك 20 مره. ياه 20 مره 20 مره بس انت سامعه عادي. انت مش سامعه متكبر. هو اتكبر تمام في الميدل إير 20 مره. طب ليه يا ربي؟ علشان بعد كده قوته هتقل لما يمشي بالإير. ليه؟ لان الصوت لما يمشي بالهواء غير لما يمشي بالميه. هو هيوصل لإير إير يمشي بميه. اذا ربنا كبره هنا علشان هيقل بعد كده. تمام الكلام؟ وبالتالي الوظيفه الاولى كوندكشن، الوظيفه الثانيه امبليفيكيشن 20 مره. طب اتكبر ازاي؟ ايه الميكانيزم بتاع التكبير؟ الاريا ريشيو نمره واحد، الدرام حجمها 17 مره قد الاوبن ويندو. ايه ده؟ ده السيرفيس اريا ريشيو، ريشيو بين دي ودي، يعني دي 17 دي واحد. تخيل ترس كبير قوي جنبيه ترس صغير. الترس الكبير لف لفه تلاقي الترس الصغير لف 17 لفه، لان الترس الكبير قد صغير 17 مره. فاهم؟ وبالتالي ده لو اتحرك حركه بسيطه ده يتحرك قد 17 ضعف. تمام؟ ده كان كده الصوت اتكبر 17 مره. دي اول حاجه. امال الثلاثه اللي لسه بيقول الليفر اكشن ما تنطقهاش ليفر. الليفر اكشن ده اللي هو طريقه الرفعه. انا قدام بيتنا صخره مش عارف احركها، رحت جايب خشبه او حديده حاططها تحت الصخره دي ورحت محركها بسهوله، اسمها الرفعه. فاذا في رفعه جوه دي كتير. بقول لك ان الهاندل والميلس دي الميلس بالهاندل بتاعتها دي اكبر من الانكس. دي 1.3 الى 1. وبالتالي دي لما تتهز حركه بسيطه دي تهز حركه اكبر 3 مرات. معايا؟ ما هو انت لما جيت تشيل الصخره ما قدرتش فعملت لها رفعه. تمام؟ وبالتالي شلتها بسهوله لان قوتك كده بقت سهله. تمام؟ بنشبهها باللعبه اللي كنا بنلعبها في النادي زمان. تمام؟ لو طفل قاعد هنا وطفل قاعد هنا، مين اللي يرفع عينيه بسهوله؟ ابو لب طويل. فاهمين؟ ده هيبقى صعب جدا لان ده عنده طريقه رفعه معايا؟ وبالتالي دي طويله قوي فيتحرك بسهوله وتتحرك دي قدها 3 اضعاف. يبقى ده الليفر اكشن. الصوره دي اللي انت شفتها امبارح الدرام اتهزت، هزت لي الميلز، هزت لي الانكس، هزت لي الستيبس، الاوفر ويندو دخل لجوه بالفوت بريت اوف ذا ستيبس، الراوند ويندو طلع لبره. بص ده لما بيبقى ان ده بيبقى اوت، ده يبقى ان ده يبقى اوت، وده الكوكلي اللي هو البرومونتي معايا. يبقى اذا ده اللي هو الكوندكشن اوف ساوند، يبقى كوندكشن وامبليفيكيشن. دكتور ليه ربنا خلق اوفر ويندو وراوند ويندو؟ اسمها الفيس ديفرنس. يعني ده لما يدخل ان ده يطلع اوت، ده يدخل ان ده يطلع اوت، ما ينفعش الاثنين يكونوا في نفس الوقت. تمام؟ الفيس ديفرنس ده ليه ربنا خلقه؟ علشان لو ما كانش في راوند ويندو وده دخل جوه هيكبس لي البيري ليمب والاندو ليمب فالبريشر جوه الانر اير يزيد، فده بيمتص البريشر. تمام؟ ده اسمه الفيس ديفرنس. ايه الديفرنس. هنا تخيل ان الكوكليا 2.5 دايره اهي، بس هو رسمها كده علشان تبان. ده الايبكس ودي البيز، ده الاوفر ويندو وده الراوند ويندو. ده لما يدخل لجوه ده يطلع لبره، ما هو الاثنين متصلين ببعض ازاي؟ البريلمس اتزق كده وراح عند الايبكس اللي هي الهيروكوتريما وراح لاقي الراوند ويندو. ما هو ده متصل بده، ده بريلمس وده بريلمس، ده حاجه واحده. بينما اللي في النص من برينال لابرس اندولمس واللي جواه ده الاوفر كورتي. يا جماعه اللابرا ده اللي انت سميته سكالا ميديا، والاصفر اللي فوق تحت سكالا فيستيبيلاري وسكالا فيمبالاري اللي هو البريلمس معايا. وده عباره عن درام ميليوس انكاس ستيبس افلال الاوفر ويندو، وده السكندري تمبانيك ممبرين قفله الراوند ويندو معايا. وهنا بيوريك طريقه الرفعه ان الميليوس اطول والانكاس اقصر. الاوستيكال تيوب وظيفه الميدل اير اهم حاجه في الفسيولوجي، اهم وظيفه في الفسيولوجي وظيفه الميدل اير، فانكشن اوف ذا ميدل اير. الاوستيكال تيوب فانكشن، اول حاجه ايكواليزيشن اوف بريشر بو سايز اوف ذا درام. يعني ايه؟ في هواء بيدخل هنا وانا برد عليه او بتاوب، وفي هواء داخل هنا من الاسترا كمان يتعامل الضغط على جنبيه الصدر. تمام؟ فاكر كلام امبارح؟ لو الاوستيكال تيوب اتقفلت الاول قبل استكشاف الاوسايتس ميديا، الاوستيكال تيوب اتقفلت ما عادش في هواء داخل، في هواء من هنا، يحصل الدراب ايه؟ ريتراكشن. وده اللي بيحصل في نزلات البرد، بقول لك بيكون في سنس اوف بريشر في الاير معايا، يبقى ريتراكت الدراب. طيب ده بالنسبه للوظيفه الاولى، فنتليشن تهويه دخول هواء، والفنتليشن ده بيعمل ايكولايزيشن بريشر. الوظيفه الثانيه درينج. انا عندي حنفيه لما بفتحها بتنزل ميه في الحوض، الحوض دي بلاعه. تمام؟ بتعمل درينج. هنا ميوكوزا، ميوكوس ممبرين بيفرز ميوكوس، بيعمل لايننج ميدل اير. الميوكوس بينزل عن طريق الاوستيكال تيوب، زي ما بتدخل هواء بتنزل ميوكوس. الاوستيكال تيوب اتقفلت، الميوكوس اتكون سكريتوريتايت ميديا. ده اللي بيحصل عند الولاد بتوع كريست بلد، واللي بيحصل عند الولاد اللي مخهم مقفول على طول الاوستيكال تيوب بتتقفل، وهكذا. الكومنست كوز اوف ديفنس ان تشيلدرن سكريتوريتايت ميديا ولاكريتوريتايت ميديا. تمام؟ يبقى وظيفتين الاوستيكال تيوب. الانر اير احنا قلنا وظايفها كلها. الكوكليا هيرنج بينما الفيستيبيول اوليفيا. الكوكليا كونسيرف وظيفتها اللي هي بيرسبشن اوف ساوند هيرنج. الميدل اير كان ايه؟ اوف ساوند كونتاكشن. دي بيرسبشن. بيرسبشن يعني بتحول الصوت لكهرباء لنرف امبلس، يبقى اسمها بيرسبشن. تمام؟ يبقى الكوكليا لما الاوردر اوف كورت اللي هي بيتحرك بيحوله من ميكانكس الى الكتريك. الفيستيبيولار بارت بقى بيمول كونسيرف ويز ايكوليبريم. الساكيولوريتيكال اللي جواها الماكيولا ده مسؤول عن اللينير اكسلريشن، بينما السيمي سيركلر كانال روتيشن انجلر اكسلريشن. طيب يا دكتور انت قلت لي مراجعه سريعه، وظيفه الاكسترا كانال كونداكشن اوف ساوند، وظيفه الميدل اير كونداكشن اوف ساوند. بس خلي بالك الكونداكشن اوف ساوند ده مش هيتم الا لو السيكا توب مفتوحه. ما هو لو السيكا توب مقفوله مفيش هواء، فالدرام تتشفط ريتراكتد، مضغوط عليها النيجاتيف بريشر اللي جوه، وبالتالي الصوت مش هيهز الطبله. اذا الاوستيكيان تيوب لها وظيفه في الكوندكشن، انها بتساعد الميدل اير بتيكولايز البريشر، يقوم الدرام بتتحرك مع الصوت معايا. وبالتالي وظيفه الاكسترا كانال كوندكشن اوف ساوند، وظيفه الدرام كوندكشن اوف ساوند، وظيفه الميدل اير كوندكشن اوف ساوند. طيب الكوندكشن اوف ساوند ده لو حصل ديزيز معين مسد الاكسترا كانال تعمل ان نوع من الديفنس كونتاكتد ديفنس، لو الدراما اتكرمت كونتاكتد ديفنس، لو الميدل اير الاوسكل اتكسرت كونتاكتد ديفنس، والتايس ميديا وانفلاميشن في الميدل اير كونتاكتد ديفنس. بينما الانر اير بيرسبشن اوف ساوند. يعني ايه بيرسبشن اوف ساوند؟ يعني بتحوله لكهرباء. لو حصل فيها ديزيز تعمل مرض اسمه ايه؟ سنسري نيورال ديفنس. بالمناسبة كلمة ديفنس ما عادتش متداولة. كلمة ديفنس ده بقول لك عامل عليها زمن بقالها 20 30 40 سنة ما عادش حد بيستخدمها، بس أحيانا الدكاترة بيشوفوا وبيقولوها كتير قوي. فبيسموها هيرنجوز. أولا يعني إيه كلمة ديفنس؟ كلمة ديفنس يعني إيه؟ لما أقول مصطفى ديف، يعني إيه مصطفى ديف؟ لا مش سامع. أصم يعني إيه أصم؟ ده اللي بنسمعه بجنه ومعنى ديفنس ما بنسمعش خالص. لا مش كده. ما بنسمعش ما بنتكلمش. لا ديفنس معناها بالظبط. وات ايفر بقى، فقد السمع خالص ولا لا؟ كلمه ديفنس معناها ديمينيوشن اوف هيرنج، يعني الهيرنج السمع بتقل معايا. ممكن التقل ده يبقى لوس، ممكن مايل، مودريت سيفير، وات ايفر. علشان كده لقوا كلمه ديفنس وسموها هيرنج جروس، هيرنج جروس مايل، هيرنج جروس. انتوا فاهمين الكلام؟ فحتى البروف بيتضايق من كلمه ديفنس، تقول له هيرنج جروس. وبالتالي اسباب الكونداكت هيرنج جروس، يا اما ليجن في الاكسترا كانال، يا ليجن في الدرام، يا ليجن في الميدل اير، يا ليجن في كريستي كان تيوب. اسماء اسباب السنسوري نيورال هيرنج جروس، ليجن في السنسوري او النيورال. وما هو السنسوري اورجان اوف هيرنج؟ اللي هو الكوكليا، الاورجان كورد اللي هو الكوكليا. وما هو النيورال اوف هيرنج؟ الكوكليار نيرف والبرين سنتر. اذا كلمه سنسوري نيورال جزئين، لما اقول لك فلان عنده سنسوري نيورال هيرنج جروس، اذا يا الديزيز في السنسوري يا في النيورال، يا في الكوكليا يا في النيرف يا في البرين. معايا؟ النيورال ده يعني النيرف والبرين. طيب انت ليه بتفسرهم للاثنين؟ يعني ليه بتقول لي سنسوري نيورال وتفسرهم من بعض؟ سمعت عن حاجه في الجرايد اسمها زرع قوقعه؟ يقول لك طفل اتولد مش عارف ايه وزرعوا له قوقعه في مركز زرع القوقعه في القصر العيني. ما سمعتش الكلمه دي؟ ده كل يوم في الاخبار في الاعراف، كل اسبوع في الاعراف دي اللي هي صفحه العلم والكلام ده. يعني ايه زرع قوقعه؟ هل ينفع تزرع لواحد قوقعه اذن والنيرف بايظ؟ يبقى زرع القوقعه ما يتعملش الا الطفل عنده انهي نوع من الديفنس او الهيرنج جروس؟ سنسوري بقى. اذا في حاجه اسمها سنسوري هيرنج جروس والنيورال هيرنج جروس، الاثنين على بعض اسمهم سنسوري نيورال. كلمه سنسوري معناها الكوكليا هي اللي بتدين سنسوري اورجان، كلمه نيورال نيرف او بين. فهمت كده؟ ده اللي هو سنسوري نيورال هيرنج جروس. طب وميكس بقى، واحد ربنا ابتلاك ولد مثلا بديزيز في الميدل اير والانر اير، يبقى كوندكتف زائد سنسوري نيورال. معايا؟ امال الفيرتايجو سببه ايه؟ اوعى تقول لي سبب في الميدل اير ولا الاوستيكين تو ولا الاكسترا كانال. الفيرتايجو سببه الانر اير او الفيستيبولار نيرف او السنتر. خلي بالك الفيرتايجو ده هلوسه الحركه، سنس اوف روتيشن، فور سنسيشن اوف روتيشن، تمام؟ هالوسينيشن اوف موفمنت. وبالتالي يا اما الديزيز في الانر اير، انا جزء في الانر اير كوكليا ولا فيستيبيول؟ فيستيبيول. يا اما في الايدس نيرف، انهي جزء في الايدس نيرف؟ الكوكليار بارت ولا الفيستيبولار بارت؟ الفيستيبولار بارت او الكوليبيال سنتر. تمام؟ ده الفرق في السيمبتومز بتاعت الودن. على فكره احنا الى الان لسه ما دخلناش في الديزيز بتاعت الايه. هناخد سمري سريع قوي عن السيمبتومز بتاع الايه الديزيز. يعني ومش دي السيمبتوم الحقيقي، السيمبتوم الحقيقي هتلاقيها في اخر النظري، في اخر الايه هتلاقي سيمبتوماتولوجي وكايه وهكذا. ولكن ده رزومي او سمري سريع. بنقول لما عيان يجي لك بودنه، مريض بودنه، ممكن يشتكي لك بايه؟ تقول لي سمع اللي هو الديفنس، وش في ودنه تينيتس، طنين تينيتس. معايا؟ يبقى اذا ديفنس تينيتس، والتينيتس بقى يصب في الودن، صفاره دنه وش وهكذا. معايا؟ ممكن يشتكي بديسشارج، الطبله مخرومه وفيها انفكشن وبتجيب ديسشارج، في دم في الاكسترا كانال وديسشارج. معايا؟ ديفنس تينيتس ديسشارج، ماشي الكلام؟ بين ودني بتوجعني يا دكتور. معايا؟ والبين ممكن يزيد مع الماستيكيشن، يزيد مش عارف مع ايه وهكذا، علشان تعرف هيدك. البين والهيدك حاجه واحده، انفلاميشن هنا وانا تحت البرين على طول لازم اعمل هيدك. معايا؟ يبقى بين البين اللي في الاير ده اسمه تاتش او ايه؟ تاتش او ايه؟ فيرتايب دوخه. انا مش عارف اشتغل، انا مهندس وقعت مره من على الاله، مش عارف اشتغل يا دكتور، انا مش عارف مهندس على المكنه، انا بياض محاره كتير جدا. ده الفيرتايب ده حاجه دي كابستيتنج، يعني حاجة مش سهلة جدا ان عيني ما بيسوقش عربية، ممنوع من السواقة والكلام ده. فالفيرتايجو ده حاجة أنا طول ما أنا ماشي حاسس إن الدنيا بتلف، يا إما الدنيا بتلف يا أنا اللي بلف. فورس سنس أوف روتيشن، إحساس كادر الدوار، أنت مش شايفه بيلف، ده هو اللي حاسس. سبجكتيف يعني السبجكت هو اللي حاسس. كلمة أوبجكتيف أنت شايفه بيلف. فالفيرتايجو سبجكتيف، علشان كده بيصعب عليك جدا، لان الناس اللي حواليه مش حاسين بيه. معايا؟ لان ده اوبجيكتيف هو اللي حاسس بنفسه. فما حدش بيعذره لما بيقول مثلا مش عارف اشتغل وهكذا، لانه ممكن يكون بيكذب. فالفيرتايجو ده فور سنسيشن اوف روتيشن، لو واحد عنده فايتس ميديا وات ايفر نوعها ايه، ومره واحده جاله فيرتايجو، تقول له ايه؟ تقول له سببه ايه؟ عنده فايتس ميديا يبقى عنده ايه؟ ديفنس تينيتاس ديستشارج طبله مهضومه. طب جاله فيرتايجو تقول له ايه؟ هل بيدعي؟ يبقى ايه؟ يبقى الفايتس ميديا دخلت على الانر اير. فاهم الكلام؟ تمام؟ يبقى اذا ده الفيرتايجو. فيشال باراليسيس، واحد عنده فايتس ميديا والبون كانال بتاع الفيشال نيرف بيتاكل، واحد عنده كانسر في الميدل اير والكانسر عمل ايروجن للبون كانال بتاع الفيشال نيرف، اسمها ايه البون كانال بتاع الفيشال نيرف؟ فالوبيان كانال. تمام؟ فراح جاي له فيشال باراليسيس، ده ممكن من السيمتومز سويلنج وديفورمتي، واحد اتخبط بالبوكس على ودنه ولا عمل حادثه ودنه ورمت ودنه اتقطعت معاه، يبقى ديفورمتي وات ايفر ديفورمتي. واحد اتولد بباك اير، واحد مولود باوركل صغيره اوركل كبيره، ده ديفورمتي. والاي سيمتومز غريبه قوي، ليه عيان الودن ممكن يشتكي بعينه؟ يعني دي واحده منهم بس، دي حاجه يمكن طرفيه شويه ولكن كويس انك افتكرتيها. الابيوشن لو انت بتذاكري مقدمه جيرادينيكوس ترايات مثلا، يعني في حاجه اسمها الميديا لونجيتودينال باندل كانت بتربط الانر اير بالاي، تمام؟ بدليل ان اللي يجي له فيرتايجو بيجي له نستاجموس معايا. فاذا اي عين ودن لازم اساله على ايه؟ ده مثلا حاجه من ضمن الاسباب. او حاجه الدكتوره دينا سبقتني، دينا مش كده؟ الدكتوره دينا سبقتني وقالت لي عشان الابيوشن تنرف. الابيوشن تنرف بس هناخد الكلام ده ليتر اون، تمام؟ وايه علاقته بالودن والحاجات دي؟ يبقى اذا علشان ممكن الاير تعمل لي نستاجموس في الموضوع البرتايب. استحملوني لان اول شفتين بيبقوا غلسين جدا، دي مش الاي ان تي الحقيقي، فدمهم تقيل شويه. الميثودز اوف اكزامينشن بقى، طريقه الاكزامينشن. دكتور عيان داخل لك دلوقتي عيادتك حالا، هتتصرف معاه ازاي؟ عين ودن، انا بشتكي بودني يا دكتور، بتشتكي في ودنك؟ قال لك عندي تقل سبع ديفنس، عندي وش تنتس، وبالمناسبه مفيش ديفنس من غير تنتس. جميع انواع الديفنس لازم معاها تنتس. لكن التنتس ممكن يجي لوحديه. لكن كل الديفنس معاه تنتس. طب واحد قال لي ديفنس وما قاليش تنتس. قلت له عندك تنتس؟ قال لي لا، يبقى هو اتعود عليه. لكن اكشوال لازم يكون بذاكر. يبقى اذا بعد ما قال لي السيمبتومز بتاعته هو اكشف عليه. هتكشف عليك اكسترنالي بعينك وايدك. بعد كده هتدخله الاسكوب في ودنه منظار وتبص على الطبله شكلها ايه والاكسترا كمان. ما عرفتش اشوف بالمنظار كويس بالاوتوسكوب، ادخله اشوف بالميكروسكوب. يعني لو ما عرفتش اشوف بالاوتوسكوب كويس، تكبير الاوتوسكوب مش جامد، اروح مدخله اشوفه بالميكروسكوب. ايه ده؟ السنه اللي فاتت حطيت سلايد تحت الميكروسكوب في الباراسيتولوجي، في الباثولوجي، في الميكروبيولوجي. السنه دي بحط عيان تحت الميكروسكوب مكان السلايد. طبعا كل عمليات الاي ان دي بتتعمل تحت الميكروسكوب، معظم عمليات الرواد بتتعمل بالميكروسكوب، ده مايكرو اناتومي. فبتكبر لك جامد الدراب بدل ما هي قد كده بتشوفها قد كده معايا، وهكذا. لو انت ما شفتش بالميكروسكوب تدخله اندر مايكروسكوب. هاي امال ايه حكايه اكزامينشن اوف ذا سيمبانيك ميمبرين موبيلتي؟ هرسم لك الرسمه دي. طول ما الاستيكيا تيوب مفتوحه الطبله بتتحرك نورمال. ليه؟ لان في هواء هنا وهواء هنا، يبقى البريشر متعادل. اول ما الصوت يقع على الطبله يتحرك. طب لو الاستيكيا تيوب اتقفلت، الهواء اللي هنا اتشفط للدم ما طلعش غيره، المفروض يتشفط ويطلع غيره، تمام؟ يبقى البريشر هنا نيجاتيف. ساكشن للدرام اللي احنا بنسميها ريتراكت الدرام. اذا الريتراكت دي مشدود عليها جامد، هل لو الصوت جه هنا هيعرف ينزل الطبله؟ اذا لما اقول لك اكزامينشن للتمبريك ممبرين موبيليتي كاني باكزامن ايه؟ الاستيكي تو بيتنت. بيتنت اور نوت؟ معايا يا ولاد ولا لا؟ طول ما الدرام موبايل فريل موبايل يبقى الاستيكي تو مفتوح. الدرام ما عادتش موبايل يبقى الاستيكي تو مقفوله. معايا؟ يبقى اذا ده اكزامينشن للتمبريك ممبرين موبيليتي. الاستيكي تو مقفوله ولا لا؟ في حاجه اسمها فالسالفا وفي حاجه اسمها سيجاليزيشن. هناخدهم. بنصلب العين اللي بعملها سيجاليزيشن الدكتور اللي بعملها، وبعدين الشوكه الرنانه عايز اشوف سمعه بيسمع اكتر بالاير ولا بالبون. الكلام ده طبعا هناخده في الكلينيكال لوحديه مش دلوقتي. بس هو النورمال في حاجه اسمها رينيو والويبر انا اخدها لسه قلت الكلينيكال وده بيجي نظري من الكلينيكال يعني هم عشان احنا كتبت الكلينيكال اقول لك على فكره الرينيو والويبر بيجي نظري جت كذا مره رينيو تست ووبر تست او رينيو اند ووبر هو نورمالي لما بتعمل رينيو تسمع اكتر بالاير ولا بالبول يا راجل لا ليه بالاير ليه عشان امبليفيكيشن تمام لكن لما البول مفيش امبليفيكيشن معايا يبقى اذا بتسمع اكتر بالاير لكن الاثنين مقربين من بعض تقصد لكن الاير احسن من البول معايا طيب الاكسترا اكزامينشن انسبكشن بعينك بامبيشن بايدك معايا مش هنقعد نقول الارياز المختلفه لكن انا بدي اسال سؤال من تو امبارح الحته دي اسمها ايه؟ سيمبا كونكا هاي تو مال الحته دي اسمها ايه؟ داروين سيندروم هاي الاوتوسكوب بقى اوتوسكوبي الاوتوسكوب ده جهاز عباره عن بطاريتين جواه ولمبه تمام بيتحط في الود بينور نور بتشوف بين اكسترنال كانال والدرام ولو الدراما كومه بتشوف مين الهير ميوكوزا معايا يعني لو في فورم بتشوف جوه مين الهير ده اللي هو طريقه الاوتوسكوبي كلمه اوتوسكوب هو جهاز اوتوسكوبي طريقه ده الاوتوسكوب والاجماع بتاعته واختار الفورم المناسب للاكسترنال كانال كانال واسعه كانال ضيقه طفل كبير الطفل اختاره صغير كبير اختاره كبير وهكذا تمام يبقى ده الاوتوسكوب وهي الكبسله معاه في العينين بتوعهم حلوين ازاي؟ حاجه تفتح النفس يعني تمام؟ دخل الاسكوب في ودن العيانه مش عارف حاجه غريبه جدا بالمناسبه السنه اللي فاتت ما خلوهمش يمسكوا الاسكوب بس مش شرط السنه دي كده انا عايزك تمسك الاسكوب في العاده الخارجيه وتتفرج تمام؟ اللي كنت بستغربه جدا من الطلبه ايام وان شاء الله غالبا هيرجع تاني لان النظام ده احسن انك تمسك الاسكوب وانت اللي تكشف يعني وبرضه مش هتعرف عنوته من غير ما انت اللي تمسك الاسكوب وتكشف طول السما. فالحقيقه كنت كلكم بتخافوا من الشعر. اول ما تلاقي شعر في ودن العيان بتخاف تزق الاسكوب. مش هيوجعها مش هيوجع الست ولا هيوجع الراجل انك تدخل لا الشعر ده العواجيز كلهم عندهم شعر في السرة كمان معايا فما يهمكش الشعر اهو موجود اهو في الصوره. هدخل الاسكوب تمام؟ الوجه الخفيف تطوس فيه معايا لقيت الكورو فلاي الكورو فلاي مينز نورمال داون فاكر الكلمه الهاندل اوف ميليا فهاد لاترال بروس بس خلي بالك الصوره معوجه شويه المفروض الكورو فلاي هنا معايا الصوره معوجه شويه ده الكورو فلاي ده الهاندل ده اللاترال بروسس ده مش رسمه ولا حاجه يعني ده الصوره اللي انت بتشوفها اكشوالي تاني اهو داخل داخل طبعا شايف الاوريجن ايه ابورتس اند باكورتس ده لازم ده قانون معايا الكورو فلاي باين الهاندل اوف ميليا باينه كلام لذيذ قوي الحقيقه كونك تكشف بيها ده الاف بكتير جدا يعني. نيجي لاكزامينشن الانفيرت برين موبيليتي. يعني ايه كلمه فالسلفا؟ فالسلفا ده اسم واحد اختراع انا دلوقتي هحط لك الاسكوب في ودنك وعايز اشوف الدرام بيتحرك ولا لا. فدلوقتي انا عايزكم تجربوه على نفسكم وقف في مناخيرك وانفخ مناخيرك. كانك بتنف من غير ما تطلع هواء كده. تلاقي الدرام طلعت لبره. ده كلنا كده لو انت جربت جرب يا مصطفى. تلاقي الطبله طلعت لبره. فانت هتحط السكوب وتسد مناخيرك وتنفخ. غلطتكم في الامتحان بتاع الشفوي. تعرف تعملي بطال يا ابني تسد مناخيرك وتروح نافخ بوقك، بوقك ملوش علاقه بالود. تعمل لي كده. ملوش اي علاقه. لا سد مناخيرك كانك بتنف من غير ما تطلع هواء. انت هتشوفها على طول الدرام طلعت لبره. وبالتالي وانا حاطط السكوب اقول العكس مناخيرك وانفخ مناخيرك فاول ما ينفخ الدراب تطلع لبره يبقى الاستيكر توب بتاعك مرفوع. ده اللي هو اسمه ايه؟ فالسلفا. تمام؟ انا عايزك تلاقي الصوره دي بعد اذنك ده نورمال. لقيتها وهو بينفخ. لقيتها كده؟ خليكم مركزين. نفخ؟ شفتها ولا لا؟ اتحركت تاني علشان الملاحظ. بص هينفخ اهو. نفخ اتحركت خدتوا بالكم؟ يبقى اذا ده فالسلفا. او بقول للعيان الاستيكن توب بتاعتك مفتوح ده كويس لما نفخت الهواء خلاص نفخت الدراما يبقى ده فالسلفا. امال يعني سيجاليزيشن عيان هيلث ما بيتعاونش، يا عم انفخ مناخيرك ما انا بنفخ اهو، وتلاقيه ما بينفخش وعمال يطلع هواء من مناخيره، انت فاهم؟ هو مش فاهمك، فعيان غبي، فقوم انت اللي بتنفخ له بقى، مش هو ما بينفخش، انفخ له انت من بره. جابوا جهاز، الجهاز ده عباره عن اوتوسكوب صغير موجود في العاده الخارجيه، طلع منه خرطوم، طلع منه بامب بالونه تنفخ بيها، تدي له نفخه، الهواء اول ما يدخل هنا يروح زي الطبله ويروح راجع تاني، خدت بالك؟ يعني هو مش عارف ينفخ من جوه، تنفخ له انت من بره. هرسمها لك الاوريكل اهي، بحط له الاوتوسكوب هنا وخرطوم وبامب، تمام؟ وعيني بتبص من هنا على الدرام، عيني اهي وبتبص على الدرام، واروح مديله نفخه بسيطه، محدش يقول هياخد من الطبله، ده هي حاجه بسيطه قوي. فاول ما الهواء يدخل يروح الطبله داخله جوه طالعه لبره، يبقى الاوكسجين تو مفتوح. ليه؟ اصل لو الاوكسجين تو مقفوله والدرام مشفوطه جامد الريتراكتد اللي جوه مش هيتحرك، هتبقى ممسوكه بنيجاتيف بريشر معايا. اذا ده سيجاليزيشن اللي اخترعها واحد اسمه سيجل سماها باسمه. الاوتوسكوب اللي بينفخ اللي فيه خرطوم وبامب اسمه سيجل نيوماتيك اوتوسكوب، سيجل اوتوسكوب معايا؟ يبقى دي طريقه سيجاليزيشن. نشوف السيجاليزيشن ده البنسال بار اثنان، السيجاليزيشن اهو سيجل نيوماتيك اوتوسكوب، على فكره هو هو الاوتوسكوب بس عامل له خرم من الجنب، بس اللي في العاده الخارجيه هتلاقيه في خرم من الجنب وصغير حجمه صغير شويه، بس هتلاقي طالع منه خرطوم وبالونه اهو، تمام؟ على فكره ايده اهي فيها البامب بالمناسبه وبيطبخ اهو معايا، فهو ماسك الاوتوسكوب والبامب في ايد واحده معايا. هتشوف الصوره اللي اهي، عايزك تركز بالصوره وهو بينفخ، خدت بالك؟ ماشي. نيجي للشكر الرنانه بتعمل الرينيو والوبر، انا عايز اشرحها في الكلينيكال احسن، يبقى الرينيو والوبر بتشرح في الكلينيكال احسن، مهم الحقيقه. نيجي للاكزامينشن اندر ذا مايكروسكوب، السنه اللي فاتت حطيت سلايد زي ما قلت لك، السنه دي بتحط عيان تمام علشان تكبر الفيو. طبعا عمليات الاي ان تي متقدمه جدا، انت لما تحضر عمليات الاي ان تي هتلاقي الدكتور بيشتغل بالميكروسكوب ومونيتور معروف تلفزيون للطلبه او للامتياز والمواد الصغيرين. حد منكم دخل عمليات الاي ان تي؟ خالص؟ لا، الحقيقه هي من انظف العمليات اللي هتدخلها تقريبا، مش هقول في القصر العيني، انظف كل العمليات اي ثينك في مصر يعني، فاهمين؟ وانظف اسم طبعا دخلت الاسلام، دخلت اسم الاي ان تي سي 13 او 36. هل كنتم تتوقعوا ان يوجد اسم في القصر العيني في النظافه دي؟ دخلت وسام العيانين الانبيشن اللي بتحاجه اسمها العيانين، ادخلوا جوه بالعيانين خمس نجوم، انضف من الفرنساوي على فكره، وان كان الفرنساوي بتاعنا برضه بس انضف من الفرنساوي. اسم الاي ان تي يعتبر اغنى اسم في الكليه بالمناسبه، مش اغنى فلوس ايه؟ يعني حاجات معينه كده اغنى سياسه من قبل العميل، الحمد لله ما عملناش حاجه خالص، لا لا من قبل كده زمان يعني، الاسام دي متجدده من زمان. فالحقيقه هتلاقي ميكروسكوب تمام، هتلاقي مونيتور بيتكبر وهكذا، يعني حاجات مهمه جدا. فعايزك تحضر العمليات حتى يوم يوم واحد كده بتهن على نفسك، تحضر مره وكذا ترابيزه، تحضر مره اير مره نوز مره كروت وهكذا. نيجي للديزيزز اوف ذا اوريكل، خلصنا الاناتومي وخلصنا الفيسيولوجي وخلصنا كل حاجه ريليتد للاكاديميك بارت، نيجي للكلينيكال بارت بقى. وان كان برضه النهارده مش هندخل في الاي ان تي اللي بجد، يمكن بدايه الاي ان تي اللي بجد الاكيوتو فايتس ميديا. الديزيز اوف ذا اوريكل، دكتور احنا هنمسك جزء جزء ونقول الديزيز بتاعته. صوان الود، ممكن الديزيز اللي تيجي في ايه؟ اي اورجن في الدنيا يا جماعه، الاسوفجس، الليفر، البنكرياس، مش عارف ايه، اي اورجن في الدنيا الديزيز بتاعته يا اما كونجنتال مولود بيه، يا اما تروما حادثه او خطر، يا اما انفلاميشن تمام؟ سيان فيرال بكتيريال فانجر، يا اما كانسر او بناين تيومر اللي هي نيوكاستيك، يا اما لا دي ولا دي ولا دي ولا دي ميسيلينيوس. انا بسميها شطار مش عارف اقسمها. ممكن تبقى اوتو ميون، ممكن نيوروماسكولار وهكذا. يعني لا هي كونجنتال ولا هيبروماسكولار ولا انفلاماتوري ولا هيبروماسكولار. الحقيقه الميسيلينيوس مش موجوده في الاوريكل. بس احنا قلنا التقسيمه ان جنرال. تمام؟ لكن في الاكسترا كمان ميسيلينيوس زي ما هناخدها، يبقى اذا هي كونجنتال انفلاماتوري ولا الكونجنتال. الاوريكل بتديفلوب من سته تيوبريكلز. واحد اثنين ثلاثة دول جايين من حاجة اسمها الفيرست برانكيال ارش، اربعة خمسة ستة دول جايين من السكند برانكيال ارش، فاكرين الفارنجيال ارشز او برانكيال ارشز، ثلاثة من الفيرست ارش وثلاثة من السكند ارش. خلي بالك الثلاثة الصور اللي جايين من الفيرست ارش هم هم اللي بيكونوا الاكستريا الكتريا كانال، يعني الفيرست ارش بيدوروا منه ايه نص الاوركل والاكستريا كانال، تمام؟ كنت بتسميه ال first branchial pouch body و pouch معايا. يبقى اذا الاوركل بتدبره من 6 تيوبريكل، 3 جايين من first branchial arch و 3 جايين من second branchial arch. والله لو الارشين ما تكونوش مفيش اوركل، لو ارش تكونوا الثاني ده اوركل صغيرة، لو 6 تيوبريكل ما حصلهمش fusion early fusion late يبقى macrootia اوركل كبيرة، تمام؟ وهكذا. يبقى دول 6 تيوبريكل. الطفل ده على فكرة عنده اوركل هي حتى لو صغيرة، حتى لو شكلها وحش المهم في اوركل، فده ما تسميش انوتيا، انوتيا ما فيش اوركل، ده مايكرو. لما نيجي للكونجنتال انوماليس يا اما ديفكت في السايز، يا الاوركل مش موجوده يا سمول يا لارج، تمام؟ يا ديفكت في الشيب وهكذا. ديفكت في السايز انوتيا ما فيش اوركل، اوتيا عن اوركل او اوتيا عن وزن يعني، فانوتيا ما فيش اوركل خالص. كلمة مفيش اوركل يا جماعة لو شفت بيبي اتولد من غير اوركل ده بيانديكيت حاجة وحشة جدا، بيانديكيت ان عنده مرض من الكونجنتال انوماليس تاني، مامته اتعرضت للراديشن، مامته كانت بتاخد ادوية معينة تيراتوجينيك، انتوا فاهمين الكلام؟ انوتيا دي موضوع كبير قوي. اما مايكروتيا ممكن، مايكروتيا ممكن، تمام؟ مايكرو صغير مايكرو كبير. كل علاج الحالات دي بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. مش معنى سكول ايج؟ ده بتعمل عملية ولا زي يمكن انا هم شغل اطفال يعني عندي لسه كل اسبوع فابوريش بيكون طوابير الحالات دي مش قليلين يعني بيكون طوابير. فامبارح كان عندي مثلا عمليات بعد سبتكم فالاهالي بيبقوا مرعوبين جدا انهم اتولدت بالقلت شكلها مش عارف ديفورمنت وصغيره فالدكتور عايزين نعملوا العمليه يا جماعه ست شهور سنه ست شهور ما ينفعش. اولا ما ينفعش لكذا سبب، اول حاجه الاسكار ديفلوب، ثاني حاجه انت هتعمل قلت منين؟ من الكوستال كارتريدج، هتاخد كوستال كارتريدج وتنحته على هيئه اوركل وتعمله مكان الاوركل. طب هو الكوستال كارتريدج اللي لسه ما حصلوش ديفلوبمنت، انت فاهم؟ فاذا بتستنى لغايه سن 5 لـ6 سنين. كلاسيكال سبيكنج المفروض 6 بس احنا بنضطر نعملها 5 قبل ما ندخل المدرسه. معايا؟ يبقى اذا بلاستيك سيرجري تجميل قبل السكول ايج. لازم يكون عنده ويرنج روز، مفيش ميتر. ده الموضوع اللي هناخده ليتر اون كمان ربع ساعه. ميتر امريكي. تمام؟ وممكن يبقى منتال يتفضل يبقى عنده مطلوب الكونجنتال انوماليس بس مش كلهم يعني، ممكن يبقى منتال كويس او يتفضل. نيجي بعد كده الى ديفكت في الشيب باد اير، موضوع مفرق قوي كنت بشرحه من 3 سنين سجلت ده بيتسجل كده بشرح الموضوع من 3 سنين اسمع طب مش حرام يعني فبشرح الموضوع من 3 سنين وبعد ما شرحت الموضوع جت لي واحده دكتور انا عندي الموضوع فمش فاهم فسبحان الله عملناها لها وهي كبيره يعني انا بقول بيفور سكول ايج لكن ممكن واحد يفضل هو لغايه هو كبير ده عادي بكتير الاذن الخفاشيه بكتير تمام كان شكله هو صغير شوف فين انا اجيب ريحان فاكرين ولا لا؟ هو طلع كان شكله عامل كده معايا دلوقتي عامل كده معايا عملها فاهمين الكلام؟ فالباكتير دي كتير جدا طول ما انت ماشي في الشارع عملتها لجنين الحياه طلبه في طفل وهما في سنه رابعه عملتها مره الولد ومره البنت معايا؟ باكتير ده عباره عن برودنج اير او لوك اير ودن مطرطعه نورمال الانجل بين الاسكال والاوركل 30 ل 40 درجه زادت على 40 بقت باكتير اللي هي الانجل دي الانجل دي ده دي تقريبا 90 معايا؟ معايا؟ على فكره يا اولاد هو ما قصدوش يحلق كابوريو اوعى تفتكر ان هو مفتخر ده بالعكس ده بيطول شعره ده احنا مصورينه في اوضه العمليات لان داخلينه عمليه فلازم نحلقه معايا وبالتالي هو ما يقصدش يعمل كده علشان يبان ده بالعكس ده بيطول شعره يعني ده دي صوره جوه اوضه العمليات برضه بلاستيك سيرجري في سكول ايج كونه قعد كده مش مشكله يتعمل برضه يعني بس بدايه من سكول ايج اكسسوار اوريجن وزنه زياده اهي خلي بالك الولد عنده مايكرو اوتيز ميتا اتريفيا استريت كمان مقوله واكسس روكل عظيم مش واحد عنده اكسس روكل هو ما ادريش في الشارع بتشوف دي اول يمكن لو بناخد بالنا من بص اكسس روكل بقول لك انا مش عايز اعمل حاجه دي مش عامل حاجه الاكسس روكل ده عباره عن مش الاوركل بتبرق من 6 توركل واحده انفصلت وكرونيت روكل واحده ما تبقاش شكل الاوركل ولكن تبقى حته كارتريدج كارتريدج سكيم معايا دي تتشال ايه المشكله لو هي تعبانه مش تعبانه خلاص يعني ملهاش سايد افكتس انها تتساب غير ان كوزموتيك بس تجميليا يعني نيجي بعد كده بين اريثرال سيست او ساينس بيسموها ساينس او فيستولا هو الاسم صح او ساينس بس يمكن جرى الدكتور دي دي سموها فيستولا فكتبتها فيستولا زيهم يعني ده الحته دي منفوخه عند الاسندنج روت بتاع الهيليكس دي الهيليكس الحته دي الهيليكس بتاع الاوركل الاسندنج روت فيها فيست يبقى اذا الروت اوف ذا هيليكس في فيست كسوليك ممكن يبقى في خرم في خرم اهو الحته اللي انا هلقطها ده مفهومه اهي اهي لو انت تقلت اول نظر بس عشان الصوره متكبره معايا يبقى اذا فيها خرم وكل شويه عمال يجيب ديستشارج معايا ده سببه ايه؟ حصل ديليت فيوجن للستة تيوبيكلز وحصل سبيس هنا معايا دي ايه المشكلة شيلها بس شيلها بالسيست بتاعها معايا خلي بالك ان الفيشر نيرف جاي من هنا وماشي جوه الباروتيد فكر وان كان نادر انك تعور فيها الفيشر نيرف ماشي في خرم هو واضح اظن عند الراجل الهندي ده اهو خرم اهو بري ريكولار ساينس او فيستولا اي كونجنتال ديزيز في الدنيا ممكن يجي يونيلاترال او بايلاترال طالما فيه واتنين يجي يوني يا باي ده بري اوكلر سيست بعد ما اتشال تروماتيك هيماتوما صورة الهيماتوما جت كتير قوي في امتحان الصور الامتحان بتاع اخر سنة بتاع الصور هيماتوما كلمة هيماتوما تجمع دموي تجمع دموي معايا الهيماتوما سببها بوكس بلاند تروما بوكس ارتجير اسمها بوكس ارتجير بوكس ينفع سكينه تعمل هيماتوما؟ لا لافريشن تهتك يبقى ده بلاند تروما بوكس تمام واحد خبط في الحيطه في ايد في بتاع يبقى ده الايتيولوجي بوكس بلاند تروما بوكس ارتجير الكلينيكال بيكشر سيستيك سويلينج بينفول بس نوت تندر اولا تندرنس اذا ساين اوف انفلاميشن تمام هي مش انفكتد لو كونت ابسس هتبقى تندر طب ليه بينفول علشان الدم عمال يتجمع بين الكارتلج والبريكوندريم عمال يتجمع يتجمع يتجمع في البريكوندريم في سنسيشن وبالتالي توجعه كل ما تكبر توجعه والله احيانا يجي لنا هيماتوما سبحان الله من غير خاصه واحد قرصته ناموسه عملت هيماتوما وكبرت واحد بيروح للحلاق وبياخد له الحته دي بالفتله كتير قوي تمام فعوره فجاب له هيماتوما ده حالات كتير كده يعني تمام يبقى سويلنج بينفول بس نوت تندر ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟ ان يحصل لها انفكشن اول ما الانفكشن يروح للكارتريج حاجه اسمها بريكوندرايتس عندك فكره ان الكارتريج افاسترايت واخد النورشمنت بتاعه من البريكوندريم وانس الانفكشن وصل للكارتريج الكارتريج ويك افاسترايت فيتهتك يتكسر بريكوندرايتس نيكروزس تمام وفي الحاله دي لو حصل لها نيكروزس الودن اتكرمش فولي فلاور اير الاذن الارنبطيه الكارتريج ده سكيلتون واخد شكل لو هو حصل له انفلاميشن هيكرمش يبقى فولي فلاور اير معايا الاذن الارنبطيه كتير جدا واحنا ماشيين تلاقي واحد ودنه مكرمشه يبقى ده اتخبط وجاله هيماتوما وبريكوندرايتس وفولي فلاور اير صوره الفولي فلاور اير بتيجي في الصور هنوريها لكم كمان شويه التريتمنت العلاج انا مش عايز يحصل كل توعير يبقى اذا انتي بايوتكس هديله مضاد حيوي انا مش عايز يحصل لها انفكشن وانسجن وايفاكويشن للدم طب ما هو يتكلم تاني يا دكتور مش البريكوندريم اتفصل عن الكارتريج مجرد انك فتحت ما هو مفصول عن بعض اذا الزقهم في بعض بعد ما تفضي الزقهم في بعض ايه؟ تايت باكج رباط جامد يلزق معايا يعني هو الكارتريج اهو مثلا والبريكوندريم اهو وتكون دم كونك فتحت لي وفضيت الدم الزق دول في بعض تاني بتايت باندج رباط جامد معايا لاتريشن تهتك شارب تروما كل ما بشرح الموضوع بفتكر الف حاله في حياتي شفتها للليفريشن الحقيقه. كان واد ميكانيكي بيشتغل طفل مش كبير الحقيقه، عيل عنده بتاع 10 12 سنه وانا نايم في اخر نيابتي كده، كان بيشتغل تحت عربيه وبعدين الكل فك، بس يعني جاي عايش وجاي كونشس تمام. اي ثينك ان كان فك بارشل يعني فضل مسنود، بس راح فك مره واحده فراح نازل على ودنه وهو تحت العربيه. انا لا انسى الحاله دي، يعني سهرنا فيها مثلا من الساعه 2 لغايه الفجر كده نسلم. من الذ الحالات اللي شفتها في حياتي يقول لك اللي كانت ست حتات متكسره، ست حتت بالكارتلج بتاع ورجعها تاني مكانها زي ما كانت. ده اسمه لاتريشن شارب تروما قطع معايا. الفروست بايت ده اللي هو واحد عايش في الاسكا في سيبيريا، فمن البرد الجامد صوابعه تقع، مناخيره تقع، ودنه تقع من السيفير نكروزس معايا، فبيحصل سباب من البلاد فيسل فتموت الجزء ده يموت ويقع يحصل له نكروزس. ده اللي هي لفت البرد او فروست بايت دي ما بنشوفهاش هنا طبعا. دي هيماتوما من اترقت، هي الاول بتبقى حمراء بعد كده الدم بيترقى. دي كل الباور اير بدات تتعرض معايا، ده انفكت هيماتوما وبدات تدخل على بريكوندرايتس. ده طبعا لاتريشن، ده قطع سكينه او حاجه لاتريشن معايا. بريكوندرايتس الاتيولوجي طبعا انفكت هيماتوما، انا كنت بتقولي من شويه هيماتوما يبقى انفكت هيماتوما. دكتور دخل يعمل عمليه لعيان في ودنه وكان المشرط مش معقم او الالات مش معقمه او الاوضه تبتل تمام، فيجي له بريكوندرايتس يبقى انفكت سيرجيكال ووند او فرانكلي سكويز دم. الدم يجي في اي جزء في الاكسترا الليتر كانال اشمعنى؟ ده اللي فيه الفوليكل. بقول لك دمرين في اي ان تي، اوعى تسكويز، اوعى تفعصهم علشان تفضوا الصدود اللي فيهم. اول دم هنا لو فعصته البط هيروح داخل على جوه على الكارتريج بريكوندرايتس. تاني دم هنا لو فعصته يجي لك كافيرنا سباينال ترومبوزس دي جرسيريا اوف ذا فيس معايا. يبقى اذا فرانكلين ما فيش جنبهم، هنا هيجي لك بريكوندرايتس، هنا هيجي لك كافيرنا سباينال ترومبوزس معايا. يبقى اذا فرانكل اف سكويز، لو انت قعدت تفضي الصديد اللي في ايدك لا افتحه بالمشرط وخلي الصديد ينزل براحته. يبقى اذا انفكتد هيماتوما انفكتد سيرجيكال ووند فرانكل سكويز. كلينيكال بيكشر ده طبعا ساينس اوف انفلاميشن، ده ايتس بريكوندرايتس انفلاميشن في الكارتريج والبريكوندريا معايا، وبالتالي الاوريكل هتبقى سوولن وريك وبط وتمتر وهكذا. ده وصلت للوش عملت اوفيشال سوبرايتس، هم حاطين ده علشان يغطوا وش الراجل بس، يعني عملت اوفيشال سوبرايتس معايا حمراء ومورقه كتير جدا حالات من دي بكده. طبعا الكومبليكيشنز كل فلاور هير الكارتريج هيحصل له بريكوندرايتس ونكروزس فالود الكرمش كل فلاور هير اهي. دي كل فلاور هير اظن ملاحظين الاذن القرنبيطيه شبه القرنبيطه طبعا دي مصريه تمام. كل فلاور هير بنقول ده الكومبليكيشنز كل فلاور هير. التريتمنت بقى انتيبيوتكس، انا كل همي ان نمنع الكول فلاور هير، وبالتالي هديله انتيبيوتكس سلوكا لو سيستمك مرهم وراس او انجكشن. انالجيزكس علشانها كانت سيفير ليفينج وتايتس تمام. انسيشن ودرينج يا ريت انسيشن واحد، ده انت بتفتح هنا وبتفتح هنا وبتفتح هنا مالتيبل انسيشن. ليه كل الانسيشنز دي؟ انا عايز بروفيوز درينج علشان لو حته كارتلج ماتت ما تاذيش اللي جنبها، مش عايز الكول فلاور هير تكتمل معايا. وكمان وانا بفتح لو لقيت حته كارتريج ميته تحتيها لازم اشيلها عشان ما تعرفش اللي جنبها. كونك تشيل جزء ميت من الجسم اسم الحركه دي ايه؟ تنظيف الجرح، بيسموها ديبرايدنس. يعني ايه؟ حضرتك قاعد في الحوادث دلوقتي وقالوا لك في حادثه عربيه جايه، اول ما الراجل العيان نزل لقيت مثلا صباعه الشمال ميت، إيه انت مستني لما يبوظ كل رجل اقطعه وشيله نيكروتيك خلاص ما عادش بلاط بلاط وميت معايا. اذا دي ده اسمه ديبرايدمنت، كنا بتطلع صباع الميت وترميه ده ديبرايدمنت. كذلك حته كارتن جيمات ديبرايدمنت، يبقى شيل الجوست بارت معايا. حتى لو قلت لك شكلها يبقى وحش، هو بدل ما تكمل على الباقي ويبقى وحش. سؤالك ايه؟ علاج بلاستيك سيرجري ترجع مثلا ولا؟ لا هو الدكتور سيد ربنا، هو انت لما بتقولي لي انت بتعمل راجل مبسط هل مستحاله يعني، بس يبقى شكلها احسن. نيو بلاستيك ما تهمنيش قوي التيومرز بتاعت الاوريكل لانها مش كومن معايا، بس يعني كومن استبراين تيومر اوفر ذا بودي ده سكين ده باللومر معايا. لو اعتبرت ان النيفر تيومر هي نيفر تيومر تومر يبقى هو الكومن نيفر. هو في حد مننا ما عندوش حسنات كون هو بيطلع من الكارتريدج مالك ما انتبهت، يا اما سكوما سيركال سنوما يا بيزر سيركال سنوما، عايزين نصححه علشان عمليه التوبه. ايه الفرق بين سكوما سيركال سنوما وبيزر سيركال سنوما؟ كلام السهل بتاع المحاضره دي لوكال مالجنانت ودي فرانك مالجنانت، تمام؟ طب وايه الفرق بين لوكال مالجنانت والمالجنانت؟ ده اما بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال بيعمل ديستال لمفاتك وبلاط ده ملوش لا لمفاتك ولا بلاط. الاثنين لهم لوكال سبريد مش كده؟ تمام. ايه اكتر اريا في العالم يجي فيها كارسينوما في الاوريكل او كارسينوما في الفيس او كارسينوما في السكين؟ ايه؟ هو تيفر بقى من الفندر ايه؟ في العالم مش في الوش. اكتر منطقه في العالم يجي فيها كارسينوما؟ ايوه نيوزيلندا صح، جنب استراليا نيوزيلندا علشان طبيعه الاسوم خد من الاسوم معايا. هو علشان دي عامله اكتشاف للفكره من نيوزيلندا على فكره الموضوع ده، لان كله عارف ان الكارسينوما هناك كتير. يعني دي في الاكتئاب اللي في كندا انت قسمتيه الموضوع ان الديزيزز يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتري يا نيوبلاستيك يا ميسيلينيا. كونجينيتال الاكتئاب اللي كانت ما اتكونتش ادريشيا واتريفيا معايا. الاكتئاب اللي كانت دي ما اتكونتش كنال مقفوله، يبقى ادريشيا ده كونجينيتال تمام. تروماتيك فرم بودي الله فرم بودي في الاكتئاب اللي كانت عايز حاجه بطاريه ساعه ياه ده كتير جدا. اغرب فرم بودي طلعته في حياتي كلكم هيضحكوا وده لا انساه، بس للاسف انا كنت مدرس مساعد وما كانش فيه ديجيتال كاميرا لسه فما كناش محترفين تصوير. يعني دلوقتي ما فيش حاجه ما يتصورش، ما فيش حاجه داخله اصلا ما يتصورش، لازم كله يتصور. للاسف ده ما اتصورتش. اغرب فرق باضي في حياتي عود كزبره، عود كزبره خضراء حطه في ودنه تمام ومش عارف يطلعه ده عيب. ويا ريت الواد جاي واهله جايبينه ضمنته عند الله عليها فبتتابع فبتقول لك الواد ده مش عارف وده بتجيب لي حواشه. فبص عليه بتشوف ليه بص والفكشن وبتاع وعضكش بره معايا. فيعني تشوف الغلب بتاع المصريين اللي هم فيه، يعني مش جايب الواد يكشف كمان يعني. لكن البطاريه بتاعه كتير قوي وهكذا. ده طبعا صراصير كتير ما تستغربش. اخر صرصار طلعته واحده راكبه عربيه مرسيدس ما تستغربش، ده ست شيك جدا وجميله جدا تمام. انا ما اعرفش هو بعد ما طلعته لها وانا نازل من المستشفى لقيتها بتركب العربيه بسيط يعني مش تفهم يعني يعني ده فرن بودي. فما تستغربش جدا يعني فراش في الصيف كتير قوي ده فرن بودي. انفلاميشن وباي سبيرنم يا جماعه، انفلاميشن في الاكسترا كانال وباي سبيرنم، انفلاميشن في الميدل اير وتايتس ميديا، نيوبلاستيك اكزوستوسس يعني اوستيوما بس اوستيوما من الاكسترا كانال اسمها اكزوستوسس. اكزوستوسس يا اما تيجي سنجل يا مالتو ده الاوستيوما، يا اما كارسينوما زي الكارسينوما بتاع الاوريكل، يا اما ميسيلينيا اللي له كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا ده واكس. الله هو الوكس ده كونجنتال؟ لا هو التروماتيك لا. ايه يعني واكس؟ انا على فكره بعتبر الوكس مش مرض، هما يسموه في الكتب كمرض لكن اكشوال الوكس مش مرض. ممكن انا بعرق كتير انت بتعرق قليل، ممكن انا بفرز وكس كتير انت بتفرز قليل. الوكس لما اتجمع عمل لي ديفنس سيمتومز انت فاهم؟ ده حاجه عاديه جدا يعني ما فيش مشاكل وبتعمله بروش. يبقى ده الديزيز ناخد كل واحد على حده. كونجنتال ميتال اتريزيا اسمها الصح قوي، مش عارف ليه بتوع الايدي كده يسموها ميتال اتريزيا، اسمها الصح قوي كونجنتال اورال اتريزيا اي يو. يعني هو كونجنتال اورال اتريزيا تمام. كونجنتال ميتال اتريزيا عباره عن حد شطوره يفكرني الاكسترنال ميليتري كانال بتديفلوب منين؟ هاي الفيرست برانش تبع ارش. الفيرست برانش تبع ارش حصل ديفكت في الديفلوبمنت بتاعه اتكون هيك معايا تيجي يونيلاترال او بايلاترال. طبعا كتير جدا بنشوف مايوني او باي. يبقى اذا الديفينيشن ده عباره عن اوبستراكشن للاكستراي ليتري كانال كونجنيتال ديو تو ديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست ارش. تمام. بالمناسبه يا ولاد طالما الديفلوبمنت الديفكت في الديفلوبمنت في الفيرست ارش يبقى غالبا مع الاتريزيا هيبقى فيه مايكروأوتيا وممكن تبقى نورمال بس غالبا مايكروأوتيا لان ممكن يبقى جزء بس اللي حصل له ديفكت في الديفلوبمنت وممكن كله معايا ده عنده مايكروأوتيا وده عنده مايكروأوتيا واكسسوري اوريجن كمان وبيجيت الاتريزيا وبيجيت الاتريزيا معايا. طيب الكلينيكال بيكشر طالما الاكستراي ليتري كانال اتسدد يجيب انهي نوع من التسدس كونداكتد هيرنج روتس. دكتور دلوقتي في برانش جديد على الطب اسمه بقاله 15 20 سنه كده ده يعتبر مستجد نيوناتولوجيست دكتور اسمه نيوناتولوجيست اللي هو بتاع نيونيتس. اول ما البيبي يتولد كان دكتور النساء بس هو اللي بيستلمه. لا دلوقتي في برانش من الاطفال اسمه نيوناتولوجي اللي هو اول ما دكتور النساء يشيل الولد دكتور الاطفال يستلمه هو ده بتاع نيونيتس. بيقعد يسليه يشوف في ودانه يشوف عينيه يشوف الشيكتاليا يشوف الهارت يشوف الشيست كونجنتال انوليس شوف بعض زياده بتاع. ف النيوناتولوجيست ده هو المسؤول عن ديتكشن للديزيز ده ايرلي اي كونجنتال ديزيز معايا. طيب قانون عام دكتور النيوناتولوجي ده لاحظ ان في مايكروأوتيا او بيتا اتريتيا بيسكت؟ لا ده في قانون بيقول لو انت لقيت كونجنتال انوليس جزء من الجسم دور على الباقي اللي جاب لكم جيتا قالوا له الحته كده في الثانيه مش يمكن يقوم واخد دواء او راديشن زي ما قلنا من شويه. تمام. وبالتالي هو عنده كونداكتيف هيرنج لوس سام تايمز ميكسد ليه اللي جاب لكم جيتا قالوا له الاكسترا كانال والمينينجير يجيب له في الانر اير سام تايمز ميكسد بس ده مش كومن. الكومن كونداكتيف معايا 15% ممكن يبقى ميكسد ممكن يبقى معاه انر اير ليجن مايكرو اوتيا او انوتيا على حسب يا الفيرست ارش والسكند ارش ما تكونوش انوتيا يا الفيرست ارش بس. ايه الانفستيجيشنز العيان ده؟ انت دلوقتي تخيل الصوره دي على فكره الصوره بتكتب في الخمس صور برضه. تخيل الصوره دي انت شايف مفيش خرم للاكسترا الكتري كانال. هل يا ترى السكين اللي قافل بس وفي خرم نورمال جوه كانال جوه ولا هل الكارتليجنس بارت هي اللي ما تكونتش والبوني وراها مفتوحه ولا هل الكارتليجنس والبوني هل في درام ولا لا؟ هل في ميدل ايرو ولا لا؟ معرفش. انت بتعرف منين؟ سي دي. يعني ايه كلمه سي دي؟ ده الفا ماركر بياخد النوز كومبوترايز توموجرافيك. اكيد خدتوا الكلمه دي قبل كده مثلا في الباثولوجي او حاجه. طب يعني ايه كومبوترايز توموجرافي؟ انا دلوقتي رايح اشتري جبنه من السوبر ماركت او لانشون او بسطرمه. اللانشر او البسطرمه احسن يعني كمثال. فدلوقتي انا رايح اشتري لانشر او بسطرمه فالراجل بيجيب لي قلب اللانشر بيحطه في المكنه تك تك تك تك تك تك بيقطعه هو ده التوموجرام. انا بدخل عيان شعاع بيقطعه قطعه بالعرض قطعه بالطول وهكذا والمقاطع دي تبقى صور. هو ده كلمه توموجرافي توموجرام كمبيوترايز توموجرافي. هيقطع لك واحد عند الليفل بتاع السكين هيقطع لك واحد عند الليفل بتاع الكارتريج واحد عند الليفل بتاع البوم واحد عند الليفل بتاع الانر اير والميدل اير عمال يقطع هنا هنا هنا هنا وبالتالي بعرف اللينث بتاع الاتريكي قد ايه. تمام. الاتريكي دي مكمله لجوه ولا لا؟ فهمته؟ الانر اير بتاعته سليمه ولا لا؟ ده كلام مهم قوي. عنده انر اير ولا لا؟ طفل ما عندوش انر اير تعمل له بيتر صوص ما هو مش هيسمع. انت فاهم الكلمه؟ يبقى اذا ما يتركش نفسك وتقعد تعمل بيه تفصيل السيتي والبلاغ يبينك لك ان هو ما عندوش انر اير. ده عمليه كبيره جدا وبتاخد وقت وبالتالي سيتي بتبين لك في ميدل اير ولا لا؟ بتبين لك في انر اير ولا لا؟ بتبين لك في انتو فاتري دي قد ايه؟ فهمتوا يعني ايه سيتي؟ طيب وهنفهمها اكتر لما اخد النوز لان هوريكم فيديو والعين بيعمل سيتي وهكذا لان السيتي في النوز ده حاجه شائعه جدا يعني. نفترض ان في انر اير. مش انت قلت لي القانون لو في كونجنتال انوليس جزء دور على الباقي؟ طب ما هو لو في انر اير ايش عرفك ان الانر اير شغاله؟ مش يمكن البوني لابرانس هو اللي اتكون والميمبرينوس جوه ما اتكونش؟ ده ما يبانش في السي تي بقى، ده حاجه ديتيلز. اذا يبان انك تقيس له السمع. طب ده بيبي لسه مولود، هل منطقي انك تقيس له السمع؟ في حد فيكم قاس سمعه قبل كده؟ بيدخلوك في كشك خشب مبطن بفلين؟ لا. اللي هي الاوضه اللي تحت الايد دي على طول سبعيات. وبعدين الكشك الخشب ده مقفول خالص ما عندش شباك ازاز، عارف فاكر فيلم نور الشريف؟ تمام زي بالظبط. فهو بيدخلك جوه الكشك الخشب ده وواقف لك بره شايفك من الشباك الازاز وبيديك صوت بيشوفك سامع ولا لا. الصوت ده واطي مثلا بيدي لك مثلا هقول لك صمت محمد رد ورايا الصوت، انا فاهمك لازم ترد الصوت اللي تسمعه. ما ردتش محمد، ما ردتش محمد، محمد كان على كام؟ كان على 60 ديسيبل، يبقى العيان ده بيسمع على 60 ديسيبل، انت فاهم الكلمه؟ هل البيبي اللي لسه مولود اللي عنده كونجنتال انوملي هيتعاون معاك؟ لا. اذا رحوا مخترعين جهاز بدل ما يقيس لك السمع اللي هو بيرتون الاوديوجرام العادي اسمه ايفوكد ريسبونس اوديومتري. يعني ايه ايفوكد ريسبونس اوديومتري؟ وات ايفر بقى ده بيبي، ده راجل كبير، ده اندر اناستيزيا، ده صاحي وكونشس ما يفرقش معايا. انا هديك ساوند ويفز، الساوند ويفز دي اول ما تدخل تهز الطبله تهز الاوسكل تدخل على الانر اير هزت لي الكوكليا الاورجن اوف كورتي عملت كهرباء دخلت في الكوكليا نيرف كهرباء ماشيه وصلت للبرين كهرباء ماشيه. عندك فكره المفروض ان انا بتكلم دلوقتي في كهرباء في مخك؟ طب انا ما اتكلمتش، مفيش كهرباء اللي هي كهرباء الصوت. اذا البيبي وانا بتكلم جنبيه في كهرباء بس هو مش فاهم انا بقول ايه. اذا جابوا الحته دي، ده تيست لذيذ جدا بيفرق بين الميت والعايش. الميت مفيش ويفز، العايش في ويفز حتى اندر انستيزيا. يعني طول ما احنا بنعمل عمليه وعمال تهرج على اللي جنبك وتتكلم وبتاع العيان سامعك بس هو مش فاهم انت بتقول ايه، لان البرين بتاعه صاحي، البرين شغال وبالتالي هو بيبقى فاهمك. جابوا القصه دي بيبي حطوه وراحوا مديله صوت وراحوا حاطين جروب على راسه رسم له ويفز، يبقى اذا البيبي ده بيسمع. الكوكليا سليمه، الويف الاولانيه كوكليا، الويف الثانيه كوكليار نيرف، الويف الثالثه فاهمين كلام. اذا ما يهمنيش بقى البيبي ده يرد عليا سامع ولا مش سامع، بس هو في عيب، هل هو فاهم اللي سامعه ولا مش فاهم؟ هي دي النقطه. انا بسميه جهاز كشف الكذب. الدكتور مصطفى جاب عقد الجيش بتاعه، خلص الامتياز دخل الجيش. طبعا الجيش ده افقر وقت للدكاتره بالذات، يقول لك يا خبر اسود هدخل الجيش. فقال لهم يا جماعه ما بسمعش، داخلين الجيش ازاي؟ تمام؟ فعملوا له مقياس السمع، محمد رفع عند 80 ديسيبل. ما هو لازم يحبوكها بقى. فراحوا مدخلينه على الجهاز ده، ايه ده؟ ده بيترفع من 10 ديسيبل، ده بيعمل ويز. يبقى اذا مصطفى بيسمع. فاهمين الكلام؟ هو ده جهاز كشف الكذب. اذا البيبي يدفع له ده، لان ما يهمكش البيبي يرد عليه يقول لك سامع ولا لا. يبقى ده ايفوكت ريسبونس اوديومتري. طبعا ده شرح في الديتيلز لوحده صفحه 47، ده الديتيلز معايا. طيب التريتمنت بتاعه، علاج البيبي اللي اتولد من غير ودن او من غير قناه ودن، من غير فتحه. دكتور هو كان بايلاترال ولا كان يونيلاترال؟ طفل اتولد بيونيلاترال، في فتحه هنا؟ مفيش فتحه هنا. انت قلقان من حاجه؟ لا. طب هو بيسمع بودن؟ طالما بيسمع بويز الهيرنج سنتر هيشتغل، العضو الذي لا يستخدم يضمه، لو الاثنين مقفولين هيحصل اطرفي. تمام؟ اذا طالما في واحد استنى عليه لغايه ما يبقى كونشس ويبقى قادر على ان ينطلق اقرار عند 18 سنه واعمل له الثانيه. لا، في ناس بيقولوا 6 سنين، حاجه نعملها 5 سنين. تمام؟ يعني اذا لو هو يونيلاترال مش قضيه، امال لو بايلاترال الحقه لازم تعملها له ايميديت. ممنوع تعملها قبل السكول ايج، ما ينفعش. السكال صغيره وكونك تحفر ما ينفعش. اذا لو بايلاترال ركب له سماعه هيرنج جديد، يا دكتور هتركبها على ايه؟ هو في قناه ودن، سماعه عظم، بون انكورد هيرنج ايد، بابا، بون انكورد هيرنج ايد، بابا. ايه البابا دي؟ بينا وبين بعض، بس ما تبقاش كده في الشكل. بس اكشولي هي كده، بس الدكتور شبهه مش هيبقى اورينتد، مش هيبقى عارف الميكانيزم، لان مش كل الناس بتشتغل الحاجات دي. فمصابيح قلاووز بس ما تبقاش في الشبكه. مصابيح قلاووز بتفتح ومصابيح قلاووز وجهاز وتروح تركب المصابيح قلاووز في قلب السكر. بس سمع الصوت على طول، الصوت يدخل على البول، علشان كده اسمها بول انكورد اي جي، بتشعلق على البول. هم مش حالات ويز. السماعه العاديه اللي انت بتشوفها كلمه اي جي دي على السماعه. السماعه العاديه اللي انت بتشوفها دي مش عباره عن سماعه بتوصل اكسترا كنال. طب هو ما عندوش اكسترا كنال، اذا يبقى يجيبه هون انكور هيرنج جديد، بس ده اول ما يتولد علشان الهيرنج سنتر يشتغل علشان ما يحصلوش اتروفي، ده في البايلاترال. لكن برضه ما تعملوش عمليه تفتح له بقى القناه دي وتبقى بسن 6 سنين. دكتور هعمل له العمليه بيفور سكول ايج. طب لو عنده مايكرو اوتيا بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج، بالمناسبه بمناسبه كلمتك او سؤالك، عيل زي ده تعمله بلاستيك سيرجري اللي هو كده ده مش فاهم حتى لو صغيره، اصل انت مهما تعمل عمايلك هتبقى اسوء من دي، فاهم الكلام؟ عيل زي ده ما الى حد ما، لكن عيال خالص لا تعملها له معايا وهكذا. يبقى اذا هتعمل له العمليه بالفور سكول ايج، بس اول ما يكون في البايلاترال اركب له هيرنج ايه؟ تو بريسيرف الهيرنج. فهو ده بيبين لك ال ال الهوجر سانسوجيميتيا هناخده لتر 1. طبعا هي ما بيبقاش شكلها وحش كده، ده بالعكس ده شكلها جميل جدا، ده دي ايميديت بعد اسبوعين العمليه ده لسه هيحصل لها فيبروزس والديك وهكذا، تمام؟ ده بري اوبريتف طبعا مايكرو اوتيا بي 30. الولد ده بابا رفض يعمل الاوركل. ليه؟ اصل شاف الاطفال اللي عاملين الاوركل، قال لا مش عايز اوركل شكلها وحش اصلا، فانا عايز ميتس بس علشان ابني يسمع. ده في علاقه ان له ميتو بلاستي معايا؟ الاقسم العمليه ميتو بلاستي او كلام بلاستي معايا يا ولاد؟ يبقى ده للمي تلاتيزيا. فرق فاضي الاكسترا كمان. اكتر صوره جت في امتحان الصور. بالمناسبه دي صوره غير مركبه، دي صوره حقيقيه. معايا؟ طيب. فرق فاضي في الاكسترا الكتري كمان. عرفتوا؟ احنا عايزين نخلص شهر واسبوع. احنا ما خدناش كتير على فكره بالمناسبه. الفرن فاضي في الاكسترا كمان. احنا عندنا فرن فاضي في الاير، عندنا فرن فاضي في النوز، عندنا فرن فاضي في الاسوفجاس، واحد بلع شلل دلوقتي جنين، عملوا جنين معدن، كويس. معايا؟ واحد بلع مش عارف شوكت او عملوا ايه؟ عملوا 25 25 جنيه؟ لا لا 5 جنيه معدن و20 جنيه معدن. لا يا شيخ. هيقولوا ايه؟ هيقللوا ايه؟ هيقللوا ايه؟ اكتر من كده؟ لا وعملوا 200 جنيه صغيره. جت؟ لا قد ال 100 قد ال 100 صغيره. طيب المهم بكره يعملوا ال 1000 جنيه بقى ورقه سندوتش فول. طيب عندنا تايب في الفرن بودي، فرن بودي في الاير، فرن بودي في النوز، فرن بودي في الثروت، سيان في اللارنكس او في الاوسفجس. كلهم بيكتبوا بنفس العنوان. يعني بقول لك فرن فاضي في النوز، تقول لي تايب اوبزرفيشن، تايب فرن فاضي، فرن فاضي في الاير، تايب اوبزرفيشن. طب ليه بتبتدي بالتايب اوبزرفيشن والتايب بتاع فرن فاضي؟ التايب اوبزرفيشن هو مين اللي هيحط بطاريه ساعه في ودنه؟ هو مين اللي هيحط خرزه في ودنه؟ هو مين اللي هيحط فوله في مناخيره؟ معاه يا تشايلد يا منتال ريتاردد اذر. طبعا المنتال ريتاردد ده يا اولاد ما تزعلوش من الكلمه، يندرج فيها طلب الطب في اخر سنه. اللي هو مع الاستريس بتاع الامتحانات والله بيقول كتير جدا، واحد كسر قلم رصاص في ودنه، واحد مش عارف حاجه في حاجه، فده كتير قوي من كتر المذاكره بتاع اخر سنه الحقيقه يعني. فتشايلد او انت الارتاز القلم في مخرج في التلفزيون كل رمضان يجي لي من الاستريس حاطط فرن فاضي في ودنه، يعني من كتر الاستريس انت عارف الموسم بتاع الشغل تلاقي جاي لي فرن فاضي في الاير كل سنه، اللهم الا رمضان اللي فات، بقاله لي 10 سنين بيجي لي الا رمضان اللي فات، معرفش الظاهر ما كانش فيها شغل. شايل ده ومتى اللي ارتبط بالقدر. الباي اوف ذا فرن باضي دي حاجه حيه، دي حاجه مش حيه. حاجه حيه انيميت، نمله، دبانه، النمل كتير قوي، صرصار وهكذا، ده الانيميت، فلايز وهكذا، تمام؟ الان انيميت بقى، طب انت ليه قفلتهم انيميت وين انيميت؟ لان الانيميت هتقعد تزن، ده هيجي لك غصب عنه ميديت، عماله تزن وتقرص معايا؟ الان انيميت بقى يا حاجه فيجيتابول يا نون فيجيتابول. فيجيتابول بذره بطيخه تمام، فوله ده كتير قوي طبعا الكلام ده، فاصوليا تمام. طب ليه قسمتها الى فيجيتابول ونون فيجيتابول؟ لان الفيجيتابول لو جيت تعمل له قروش الفوله هتنفخ بالميه ما تطلعش تتحشر، اذا لابد انك تقسمها الى فيجيتابول ونون فيجيتابول تمام. النون فيجيتابول بقى بيتس خرزه تمام، كتن، كتن ده كتير قوي. لسه مامت دكتور كان طالب عندنا جايه لي من ثلاث اربع ايام قطن، ده كتير جدا يعني تمام. كتن بيس او البيس اوف بيبر اللي هي الكلينكس، كتير قوي حتت من المناديل اللي جواها. تمام؟ ده اللي هي بيشتغل وراها بيشتغل. قلنا بقى اسمها كده ليه؟ اذا حادثة عربية والاستاذ راح طايف حصلت لي في رمضان حقيقة اذا دخل جاي فده كتير ما تستغربش. مرة عليا جات لي الاب والولد ازاز ودان ميكروباص كرافيه ميكروباص وحادثة وازاز طار ده حاجات كتير قوي. دي نملة اكثر فار بودي يوجع مش الصرصار النملة ولا الفراشة النملة ودوله خطر النملة خش الودن انا مرة طلعت بطارية ساعة من الانر اير الحقيقة لا انسى بس برضو ما كانش في تصوير للاسف. كان عيان طفل بورسعيدي فحصل راح هناك لدكتور حاول يطلعها الولد عمال يتحرك الطبله اتخرمت راح لدكتور تاني حاول يطلعها الولد اتحرك راح قلت له انر اير راح داخله. طبعا جاي لنا انر اير بايظه احنا مطلعناها بس عشان ما توصلش البرين يديله منينجايتس ده كان فيه منينجايتس ممكن يموت. تمام وما تصلحش بقى معنى كده لانه ايه؟ امشي بقى صلح ايه وقت البريلمس خلاص قرين في جرش يا ريت انا لو باظت ترجع تاني تنامس لا اليوم بيجي يا مدفع فاهمة؟ وعنده اتنين تانية مش قضية كبيرة يعني كلينيكال انفكشن عايز حاطط حاجة فوقه هيجي بهيسترو فورابول انسيرشن ده لو انت مين؟ يجوا الاطفال مش امنا بيخاف من الاب والام حاطط حاجة في ودنك يا ابني يا عم انا شايف فرق باظ لا انت فاهم؟ هيسترو فورم بودي انسيرشن اريتيشن اند نويز لو انا ميت فورم بودي وانت قاعد في عيادتك في وسط الهدوء لقيت عيان او عيانه بالذات ستات عماله تزعق وتشتم التبرج وبتاع لا دي يا اما عندها كويزي وعماله تصوت من الوجع يا اما فورم بودي وهكذا. تمام؟ فلازم تسال التايم تدخلها لي خلصنا علشان المنظر العام. تمام؟ فيوجوال ده بتاع النمله ده بيجي يعض في الارض الحقيقه يعني بيجي عمال يعض في الارض من كتر القرص والوجع وتيجي تبص في الاسكوب انت ما بتشوفش النمله كويس الحقيقه يعني اريتيشن اند نويز لو انيميك فرمبات. تمام؟ كومباكت هيرنج لوس لو حاجه كبيره اهو زي السده يبقى كومباكت هيرنج لوس. الكومبليكيشنز يا جماعه الفرم بودي غالبا ما بيعملش كومبليكيشن. تمام؟ الفرم بودي ما بيعملش على فكره الصوره دي رسمه جت في الامتحان السنه اللي فاتت للاسف جت في الامتحان. تمام؟ قال لك واحد هو بيذاكر طفل هو بيذاكر مش عارف بيلعب بالقلم ومره واحده جالي في الميتنج من هنا. تمام؟ الصوره دي هناخدها لوحدها اخر سنه ربنا يسهل ان شاء الله. انت قلت كلمه كده في النص عمر الفرم بودي ده يعمل كومبليكيشن ازاي؟ يوجوال الدكتور هو بيطلعها هو اللي بيعمل كومبليكيشن. اول ام استعبطت وهي اللي طلعته فوهي اللي طلعه بينزق جوه بيعمل انجن يعني صعب قوي الفرن بودي وهو محفوظ يعور لوحده صعب جدا. يوجوالي الكومبليكيشن بتحصل وهو بيتشال معايا اثنين اي انجن وانفكشن انجن الاكسترا كانال وانجن الدراما. علشان كده يا جماعه القانون عام طفل جاي لي والحكايه دي اتدبسنا فيها كتير قوي. طفل جاي لي وجاي اشيله والواد بيتحرك جاي اشيله والواد بيتحرك طبعا هو ليه ماسكه معينه. انا يوجوالي عندي طريقه بنج لذيذه جدا بتجيب التماركي وخاصه لو شكله وحش وسرنجة الغسيل سرنجة حديد كده عامله زي بتاع رشد اباظه بتاع الكبير اللي كانت في الفيلم دي ويمسكه وانا اقعد والا مش عارف فتلاقي الواد اتبلج ده مؤثر لكن والله في العيال لا في العيال لا ما بتسمعش اي حاجه. فلو انت لقيت الطفل بيتحرك استوب ما تكملش. ليه؟ اصل لو اتحرك وجاب نقطه دم هتلاقيها بتصوت وتوديك في داهيه ما بتتعاطفش معاك الام لسبب حتى بتقول لها ماما لازم مستشفى يا دكتور ما معناش فلوس مستشفى ايه وبتاع ادفع من جيبك مش هتتعاطف معاك ابدا هتدخلك السجن. لدرجه انا افتكر واحده في الماجستير معايا؟ يبقى لا انجري الاكسترا كانال او انجري للدراما انفكشن بعمل عمليه انجري الانفكشن اللي بيحصل في هذا السايت سيرفر او الانفكشن اللي بيجي يربع مضربه خالص كويس ميديا معايا الامير برامبل تطلعوا ازاي هل منطقي ان عيال وسلطان ويجيب شرشره عمال يعمل في ود العيال ولا نبدا بتقرص والعيال موجود قدامك ساكن ابدا لازم تموت الكره فاضي الاول قلت للسماك دخلي يا ابن الست اللي بتزعق بره فدخلت ليه بصيت لقيت حشره عماله تزن او تزبانه او حاجه نقطه زيت حطها لها تمام ولا استني بره نقطه الزيت ليه هاي ديستي فهيك على الفرق دي موته تمام زيت او جليسرين بس هو الزيت اللي مستخدم معايا اول دروبس ولا استنى بره 10 دقايق يكون الفرق دي مات تدخل لك هاديه تعمل لها مش بس تاني لكن اياك تعمل الروش من قبل ما تقتله اولا بيبقى رايح الجامد ثانيا العيال بتتحرك هيتعور بما انك الروش اذا لازم تموته الاول ان انيميت فرابان لو بيشتغل فوله هتجرأ وتعملها قروش انت ضامن انها هتطلع على طول ده هي وانت شربت الميه هتعملها في الشمس يبقى ينبت تتحشر يبقى اذا اياك تعمل قروش في فيجيتابل فارم بودي فيجيتابل فارم بودي يا تشيل هوك هوك اللي هو ده قطاف حديده مبنيه كده رفيعه بتدخلها تعمل فيها الفارم بودي وتروح شده تمام بس مش شرط ما يتحركش لانها رفيعه جدا زي بوز السرنجه تمام ممكن تعور العيال ابره يبقى يا اما هوك خطاط يا اما ساكشن ما فيش عيادة اي 200 غير شفاط بتلاقي بطول اللي هو بيشف كان بيشفاط بيروح هاد الساكشن ده بيروح شفاط وانتهينا تمام مسألة سهلة قوي بس ياك تعمل قروش ما ينفعش الفيجيتابل قروش نعم فيجيتابل بقى تشيله بأي حاجة بقوك بساكشن بشفاط بقروش انت حر بأي طريقة بقى لو تشايل دونت كوبرتيف جنرال اناتيزيا انتهت لازم تفنكوا معايا رفضوا كلهم نروح للدكتور تاني مفيش فيها كلام يعني الوطايف تم نيوكاستيك اكسستوزيس تخلي الوطايف تم مقرورة كده بعد دي صوره الاكسترا كانال يا جماعه ودي جت في امتحان صور مره ده اوستيوما سنجل ودي اوستيوماتا مالتيبل الاكسستوزس ممكن تيجي سنجل سوليتري او مالتيبل تمام ده اللي هو الاكسستوزس كلمه اكسستوز يعني اوستيوما حتى ليه هو الاكسستوز ده ما يجيش الا لواحد وليه ما اعرفش بيتحبب ميه ساقعه في عز الشتاء ايه العلاقه ما تعرفش مكتوبه في تكست بوك كده او بينزل البحر في الشتاء او غطاس بينزل البحر يعمل حاجات كتير جدا بيقول الناس دي معايا ده اكزوستوزس اوستيوما بتيجي في الاكسترا كانال تعمل كونتاكت تكست المالجنت سكوما في الكارسينوما هناخدها في الميدل هير الوقت بقى مش معنى انت ايه؟ مش معنى انت كده اخر مرة كان عندي واحد من الدنيا بيشتغل غطاس في اليونان بيقول لي بنزل في نفس الشتاء لقيت اسيوماتا هنا واسيوماتا هنا ده اخر واحد بس هو كوما فعلا في الصوم ماي الساعة دول ما تستحملش تاني ماي الايرواك شمع الود ده الايرواك ما بعتبروش ديزيز ده نورمال سكريشن بس في واحد بيعرق جامد وفي واحد بيعرق نص ونص وفي واحد ما بيعرقش قوي معايا ده واحد بيكون شمع كتير اوعى تتخلي فيه حد فينا ما فيش بوده شمع كلنا كلنا شمع معاه بس لما يزيد على حد يقفل القناه دي ودني اعمل كونتاكت ديستنس فتروح للدكتور ده نورمال سيكريشن من هنا جزء من الاكسترا كانال الاوتر واتر لان ده في سيبيشن في السيرومينال جلاند كارتريجن سبوت في السكين معاه يا جماعه الشمع ده نورمالي بيطرد لوحديه بالابيثيليال مايجريشن جه واحد اسمه شاه حط نقطة حبر هنا اهو الآن بتتحرك اسمه شاه انكوسموتس بعد ثلاث اسابيع بقى نقطة الحبر دي هنا اتطردت لوحديها الابيثيليوم بيمايجريت انت عندك فكرة ان الابيثيليوم بتاع السكين بتاعك ده بيمايجريت من تحت لفوق والطبقة اللي بتموت بتترين من غير ما تشوفها. نفس الكلام الابيثيليوم ده بيميجريت من جوه لبره ويطرد من غير ما تشوفه، زي ظفرك، ظفرك بيكبر من جوه لبره وممكن يتقصف لوحدين، نفس الكلام تمام. فده بيكبر بيطرد من جوه لبره الابيثيليوم ميجريشن، هجره الابيثيليوم معايا ويطرد الشمع معايا. ده نورمال يعني، هو بينقص من اوتر مانتر. بصوا لي كده تمام. طيب صوره مشهوره للواكس، ده واكس مش طين تمام، ده واكس. الكلينيكال بيكشر بتاع الواكس يوجوالي لو انت بتحاول تروح المصرف كل سنه، في جزء كبير جدا من العيله تلاقيه بعد ما نزل البحر، بعد كل صيف ونزل البحر وهو راجع انا ودي مكتوبه. ليه؟ الشمع كان قليل، لما نزل الميه الشمع شرب الميه نفش فكتب الود افتر باطي وروسوميك. يا دكتور انا كنت كويس دخلت اخد دش طلعت ودي مسدوده، يبقى عندك شمع قليل، الميه دخلت ودنك الشمع نفش سوري تمام. يبقى اذا يوجوالي افتر باطي وروسوميك تمام، بيبقى بيحصل له انفكشن. الشمع هيسد قناه الود، هيجيب له كونتاكت فين جروس ديبنس وتنفس. تيجي تبص يا اما تلاقي حاجه صفراء يا حاجه سودا، مش سودا بني مسود دارك براون. الاصفر وسط حديد الدارك براون اتساب. انا كنت باكل تفاحه، فتحت التفاحه البعض ده حلو، جالي تليفون رحت ارد عليه بعد نص ساعه رجعت لقيت قلبها اسود. نفس الكلام الواتس باب اصفر بيحصل له اوكسيديشن باي باي بتساب اسود دارك براون. وبعد الكلام وده ليه تريتمنت وده ليه تريتمنت. الحقيقه التريتمنت ايروش، لو الوقت ده اسود هيبقى هارد فبيبقى لازق في السكين، لازم تدوبه الاول قبل ما تعمل ايروش. هتدوبه بايه؟ يا اما بالسيليكون بايكربونات يا هيدروجين بروكسايد ميه اكسجين. العاده بتاع الناس اللي هي بتحط ميه اكسجين في ودانها غلط، ده الدكتور هو اللي يحطه ويغسل بعد 10 دقائق. بص ايه الفرق بين الجلستين بايكربونات والهيدروجين بروكسايد؟ الجلستين بايكربونات ده بيدوب الشمع في 3 ايام، موجود في الصيدليه اسمه جلستين بايكربونات، انت متعود ان يجيلك شمع كل سنه، قبل ما تروح للدكتور بتقعد ترقب 3 ايام، يا اما تروح للدكتور قال لك انا اسف الشمع ناشف، هديك نقط بعد 3 ايام تيجي تعمل لي غسيل. يا دكتور انا مسافر بكره، انا ما اقدرش بعد 3 ايام اجيلك، اذا ما ينفعش جلستين بايكربونات، انت عايز حاجه سريعه، يبقى الهيدروجين بروكسايد. هحط لك نقط وبعد 10 دقايق تدخل لي. بس طبعا غالبا الجلسين بايكربونات احسن لانه مور فيسيولوجيكال معايا؟ طيب ده الفرق بين الاثنين. الايروش بقى النهارده مفيش وقت 9:30 بس انا هخلص حالا على 9 بالظبط هخلص. انتوا عارفين احنا لو جبتيلي 7 بالظبط ممكن نخلص 9 ايه ده؟ بسهوله يعني ان شاء الله. الايروش غسيل الود، فيكوا حد غسل ودنه قبل كده؟ خالد غسلت ودنك؟ ولا حد فيكوا غسل ودانه؟ اه اكيد يعني مش ممكن اه يعني صعب يا ولاد. طيب الاير ووش امتى تغسل ودن عيان؟ لو فيها واكس اكسسيف او امباكتد، زي ما قلت لك كلنا عندنا واكس، انا عمري ما غسلت ودني مثلا تمام؟ لانه ما حصلوش امباكشن ولا اكسسيف. عيان زي ده لازم يعمل اير ووش. الحاجه الغبيه اللي لسه قوي تلاقي العيان داخل لك دكتور انا مش عايزك. ليه؟ اصل قالوا لي الليبرس بتعود على الغسيل. مفيش حاجه اسمها كده يعني، ضغط عليه رد منطقي. هو انت لما تكون على الاقل وتدخل تاخد دش بتتعود على انك تاخد دش، مفيش حاجه اسمها كده انت فاهم؟ ده كلام بيقولوا له عيانين اكيد سمعتوا اللفظ ده. الواد لو كسب او بس لازم يروش فرن بوني بشرط نوت فيجيتابل. ليه؟ هيسوي وجودك ونوت امباكت. الظهور يا مصطفى بعد اذنك. دلوقتي لو بتبكت الفرن بودي زي ده اهو فرن بودي محشور هنا، هل منطقي انك تعمله روش؟ لا، هيشوف اكتر بالظبط. انت فرن بودي كده الميه هتدخل من وراه وتروح او تطلعه، اما ده هيزيد اكتر، ده محشور معايا، يبقى انباكتد او فيجيتابل فرنبالي ما ينفعوش. اوتو مايكوزس، عيان عنده فانجل انفكشن، كلمه مايكوز يعني فانجل انفكشن، اعمل له روش؟ اه اعمله بس نشف المايه بعديها. للأسف الفنجس بيجو من ويت ميديا. هفكركم بحاجة هتحصل لكم لما تيجوا تدخلوا الجيش. هتروح صدر التدريب دي قعدوك 40 يوم من غير مية ولا أكل ولا شرب، تصرف مع نفسك بقى تمام. فبتلاقيك لابس الشراب بقى 40 يوم حقيقة يعني. بتيجي تقلقوا بعد ال 40 يوم بتلاقي فنجس انفكشن في صوابعك وبتاع من العرق. الفنجس بيجو من ويت ميديا تمام. فينفع تعمل الهوش دكتورة دينا انت لك؟ لازم تعمل الهوش، مش كونترا انديكيتد، ولكن يفضل ايه؟ فاكشن، يفضل فاكشن. لكن ممكن تعمل الهوش الفانجس، الفانجس ده هو بيض اسود معايا. الكالوريك تيست، الكالوريك تيست ده عايز اعمل تيست للفانكشن الاكوليبريم فانكشن بتاع الانر اير، اخر حاجه هشرحها وهتطورها. الكالوريك تيست ده مره جه في الامتحان موضوع لوحدي. انا بس عايز اقول انا مش هشرحه دلوقتي، انا هشرح يعني ايه كالوريك تيست، ولكن اكشوال الشرح بتاعه في موضوع البرتايم دلوقتي. يا دكتور انت عايز تقيس السمع، بس اسمعك صوت واشوف السمع ولا لا، بحط لك شكرا ده انا واشوف السمع ولا لا، ده السمع. طب عايز تقيس الاتزان ازاي؟ معرفش. يبقى اذا اكتشفوا حاجه ان الانر اير حساسه للحراره. ليه ربنا خلق الانر اير جوه في الاسكان وخلق العين بره؟ لان الانر اير يا ولاد حساسه للحراره، لازم حرارتها تبقى 37، قلت او زادت عن 37 جالك برتايم. يبقى اذا الانر اير بتاعتك شغاله. اذا انا هجيب العيان واعمل له قرقوش مره بميه بارده هنا فتبرد الهواء في الميدل اير وبالتالي تبرد الميدل اير وبالتالي تبرد الانر اير، ومره اغسله بميه سخنه يعني مره اسخن هنا ومره ابرد هنا فده يسخن او يبرد فيروح جاي له برتايجو. البرتايجو ده قد ايه؟ قد كذا تمام؟ يبقى الانر اير شغاله وهكذا معايا يا ولاد؟ لكن لسه ناخده الديتيلز لوحدين. يبقى اذا كالوريك تيست ده بنيم العيان، معلش استاذنك يا مصطفى النور، نيمت العيان اهو وركبت له نظارات فريند الجلاسز علشان اشوف النستاجموس اللي هيحصل مع البرتايجو وعملت له. طب هو ليه نايم؟ ليه ما عملوش؟ هيقع ده هيدوخ. اذا نيمه تمام وهنقول الدرجه دي كام والحاجات دي، وعمل له روش مره بميه بارده ومره بميه سخنه. انا داخل دكتور ولقى الكيرف بيرسم نستاجموس وهكذا، خلاص يبقى ليه الرؤيه بتاعته حيه، ما حسش لا بسخن ولا بارد لان الرؤيه بتاعته ميته، يبقى ده كالوريك تيست معايا. قوموا على خالد عبد الرحمن، معلش عبد الرحمن ما يبعتش بس استاذنك النور مصطفى ولاد بكره ان شاء الله هنغيركم في حكايه